ان كتير من اهل العلم قالك ايه ما تكتبيش اي حاجه في المصحف حتى التصحيح، يعني من باب التعظيم للقران. طبعا احنا من يعني اول من يعظم القران، بس خلونا ناخد بالفتوى دي ان شاء الله باذن الله ونجتهد فيها وان شاء الله ربنا. انا عارفه انها شديده، اقول لكم ليه؟ لان طبعا حتى اللي بيفتوا الفتوى دي هم كلهم علماء، لكن يعني في فرق بين العلماء اللي هم بيدوا العلم وبين اللي بيعلم القران، لان اللي بيعلم القران بيبقى عارف ان الطالب ده لو كتبت له في كراسه الفرح ده مفخم، لو كتب له في كراس الكراسه بيبقى بالنسبه له ايه؟ انما لما هيجي يبص في الصف مش هينسى الغلطه. ها؟ ساعات والله بكتب في المصحف وما بيصححوش، يعني ارجع لها نفس الجزء انا غلطانه فيه برضه. فللاسف فبقول لك يعني تعالوا نجتهد في المساله دي، حتى نجتهد جدا اننا نكتب، اما اننا بقى نحول المصاحف الى مصحف اللي فيه الهامش ده، عندنا منه كتير. نشتري مصحف اللي هو بقى فيه هامش يا بنات، نجيب بحيث اننا نستغنى عن امر ده. يعني انا شايفه ان هيبقى مشق علينا جدا ندون فيه الاخطاء، يا اما يبقى فيها كراسه تدون الاخطاء. بس انا عارفه مجربت ان اللي بتكتب، ما انا بقول لك المصحف بس كتير، ما انا بقول لك من اهل العلم، كثير من اهل العلم قال لك ما تكتبيش فيه اي حاجه خالص، او لا ده هذا من باب تعظيم القران يعني. فالمفروض ان الانسان ما يكتبش فيه ولا اي شيء، فيبقى مرفق بيه كراسه. يعني البنت اللي بتجيلك تبقى مرفق معاها كراسه، تكتبي لها مثلا تكتب سوره البقره مثلا، هي يا ريت الكراسه بتاعتها يعني مثلا كل جزء هتبقى حتى هي عارفه. يعني نعملها بطريقه التثبيت يا بنات، يعني مثلا ايه الصفحه دي هتسمعها لك، الصفحه دي مثلا هتبتدي من كذا لكذا، هي اخطات هتكتبي مثلا الخطا اللي اخطات مثلا في اللام هنا، هي لو ابتدت تراجع الصفحات دي هيبقى نوع من التثبيت ونوع من تظبيط الاخطاء. ايه رايكم ان دي هتبقى افضل؟ ونبقى خدنا بالفتوى بتاعت اهل العلم اننا نبعد عن مساله ايه؟ اننا نكتب عشان تعظيم، من باب تعظيم كتاب الله عز وجل. ولو كنا كتبنا حاجه بقى وكده وربنا يشهد على نيتنا، احنا بنعمل ده لان يعني نتمنى اللي قدامك تقرا القران كده يعني كما يعني تقراه ايه؟ الكرام السفر البرره. نعم. هتبقى مشقة شديدة جدا البنت، لا لكن هي تجيب كراسة وانت تاخدي تبقى معاك مصحف الكراسة وتكتبي الخطأ اللي وقعت فيه البنت حتى في سطره، يعني انت عارفة ما هي دي ولا خط، بقول لك ولا خط. يعني انا عارفة ان انا عارفة كنت قرأت في الامر ده، بس الامر فيه مشقة شديدة علينا كمعلمات للقرآن، لانه يعني اسهل كتير اننا نعلم القرآن بالتصحيح اكتر من اننا نعلم القران بان ايه يبقى البنت معاها ايه كراسه تكتب فيها، اسهل بكتير، مشقه يبقى علينا مشقه، بس اهو من باب اننا ايه سمعنا واطعنا، ومن باب اننا نشيل ايه الامر اللي هي لو في ادنى حرج وربنا اعلم ان احنا سبحان الله بنبتغي. دي نقطه. ما هو بيقول لك ولا دي كمان، يعني ما في مصاحف كده، فهي لو يعني انا بقول ما في مصاحف كده، وفي مصاحف فيها التفسير، وفي مصاحف ممكن ما هي فيها مصاحف التفسير. انا لو بعلم القراءه بتاعتي الكلمه اللي بعلم عليها على الكلام اللي هم بيقولوه ده في الفتوى، ان بيقول لك ما تكتبيش حاجه خالص في المصحف يعني على كلامهم. لا تلونها دي لا صعب جدا، انا بقول لك ان هذا الامر صعب، لحد ما اشوف برضو يعني اشوف بقى فتاوي ثانيه فيها نوع من التيسير المساله دي، لان انا بقول لكم ده. لا فتوى دي مين اللي بعت الفتوى دي؟ حد عنده واحدة يعني؟ لا واحدة، لا أنا عايزة فتوى. حد عنده فتوى تانية؟ بس أمي ده ما جاش تعليق القرآن، ده ما جاش في حرف مفخم ومرقق وفي فتح وفي كده، فإحنا بنكتب يا دوبك يعني خلاص. ما هي دي، ما أنا بقول لك أنا بالنسبة لي ده أمر، وده بعلم يعني ده علم أجيال. أنا عايزة أقول لك المسألة دي علمت والله إن سبحان الله. أنا كان بيكتب لي بكرسة ما ببصش بالظبط، الكراس ما بيبصوش وما بيتعلموش وما بينسوش، يعني يا دوب بتشيل المصحف. فالنقطة المهمة اللي أنا عايزة أقول لكم عليها إن الأمر فيه نوع من يعني هيبقى يعني أنت عارفة أما يجي مثلا عالم في الداعية إلى الله عز وجل بيبقى يعلم يعني بالمسألة، إن طبعا آية تعظيم القرآن، لكن ده مش إلا التعظيم للقرآن، بالعكس ده تعليم للبنت إنها تصحح الكلمة دي إزاي، لأن استحالة تشيل معاك الراس. والله فلقيت ان الراي ده حتى ابن شيخ الاسلام ابن تيميه، ولقيت ابن عثيمين، ولقيت ناس كتير. فحس انا يعني شكل على راسي كانه هم علي، مع انه انا بقول لكم البنت ما بتتعلمش الا بالشكل ده، والبنت ما بتصلحش الا كده. ده باب يا بنات، دي نقطه. فلحد ما نشوف. نعم. اي بسلام حبيبتي. بس حضرتك هم انا شفت واحده جايبه بتاح كده زي الورق الصغير ده، ايوه، مدبسه بالدبوس اللي هو العادي ده، فقلبه بتكتب فيه كل الحاجات في كل صفحه وتعمله من فوق، بتعلقه كده. طيب هي عايزه اقول لكم، عايزه اقول لكم حاجه تانية يا بنات، ايسر ايسر انك ترفقي بالصفحه اللي هي الحاجات الصغيره دي، واللزق ده واللزق ده واللي فيه اللي هو اللزق ده. ايه رايكم نبتدي نعمل الامر ده كده افضل؟ ممكن ده، مش كده؟ التانية دي اسهل خلاص، يبقى مش هتشيلك الراس، ولكن في نفس الوقت هيبقى تكتبي ايه الخطأ، علشان ما يبقاش كتبت الخطأ فين؟ في المصحف. دي النقطة الاولى. خلاص خلاص انتهينا من النقطة الاولى بفضل الله، او حلها نجتهد في ذلك الامر. نفس ما مصحف القراءات يا بنتي فيه تفسير وفي زياده وفي كلام، يعني لو كتبتي مع الكلام اللي هو مكتوب في المصحف ما هو ده كلام، ما فيش حاجه. يعني انا اظن مصحف التفسير او مصحف القراءات ده مش مصحف قائم لوحده، ده لانه تعليم، لان فيه كذا فاهم. والله اعلم. النقطه الثانيه يا بنات، ان احنا عايزه اقول لكم بالنسبه من تجربتنا يوم الخميس، ان احنا بناخد اللي هو بناخد دلوقتي تلت، احنا وصلنا، احنا كنا بنبتدي بجزئين في القران مش كده، كنا بنثبت ثلاث أجزاء، ابتدينا بثلاث أجزاء في القرآن، ابتدينا بثلاث أجزاء في القرآن، وبعد ثلاث أجزاء في القرآن قعدنا نزحزح شوي، وطبعا كانوا بيرفضوا رفض باهي، وكانوا بيقعدوا ويفصلوا معايا، وكانوا يزعلوا مني ويقولوا لي لا دي مش شدة، لا يلا بالزق أزق معاهم أزق، قعدنا نزق لحد ما وصلنا إيه، لا ناخد خمسة، بقينا ناخد خمسة. طب بعد ونختم ختمات بخمسة، رجعنا بعد كده ناخد إيه بالتدريج، قلنا ناخد الربع، وكان الربع بعد كده كان فصل، وكان لو بنت من البنات قالت ايه خلينا ناخد الربع يا امي يبصوا لي وانا يعني عايزين يضربوني بالايه، لا خدنا الربع وابتدينا ما شاء الله لا قوه الا بالله. الاول يكون في مشقه، وبعد كده وصلنا للتلت بفضل الله عز وجل، واصبح الامر فيه نوع، يعني انا شايف البنات كلهم جايبين 100. نعم ماشينا تاتا يعني بالتدريب. انا عايزه اقول لكم بقى نقطه عشان اللي ما بيدخلوش معانا في التثبيت ده، انا عايزه دلوقتي اقول من تجربتنا، دي حاجه مهمه جدا، من تجربتنا في التثبيت كل واحده فينا، يعني افضل شيء عشان نقول للبنات الموجودين الاخوات الموجودين، اسهل طريقه للتثبيت بتاع القران تثبتيه، واحد هنقول دكتوره ايمان قالت الكتابه، يبقى اول حاجه ان انت الصفحه اللي انت بتثبتيها تقعدي تكتبيها كم مره يا ايمان؟ تفضلي تكتبي لحد ما الصفحه تثبت معاكي، يبقى دي اول حاجه التثبيت بالكتابه. النقطه الثانيه يا بنات التكرار مهم جدا، يبقى دي نمره 2، اكتبوا الكلام ده عشان والله الكلام ده انا عايزه اكتبه وانزله على النت ان شاء الله. يبقى اول حاجه التكرار بالكتابه عن تجربه، عشان احنا دي تجربه عشناها، يبقى التكرار بالكتابه. 2 التكرار بالصلاه. انا عايزه اقول لكم حاجه، لو قعدت تصلي، وانا بقولها لكم وعن يقين، لو قعدت تصلي بصوره طويله مثلا، قلت نفرض سوره الشعراء كم ايه؟ سوره الشعراء 227 ايه، لو اقمت بها في ليله مثلا 227 ايه، لو قعدت لو صليتها هتقولي يا سيب وردي، لا انا بقول لك يعني لو خدتيها مثلا مره كده قعدت تكرريها عشان تثبتيها، او اي سوره من الصور اللي انت مش مثبتاها، هتبصي تلاقيكي وجنبك مصحفك، انت مثلا بتقيم جنبك مصحفك ان الايه اللي انت غلطت فيها بتطرفي بعينك وتشوفيها. انا متاكده ان رابع مره وخامس مره وسادس مره لا يمكن بعد كده لا يمكن تغلطي فيها، وهتثبتي ولو سبتيها ولو سبتيها ولو انتقلت لحاجه ثانيه. يبقى اول حاجه التكرار بايه بالكتاب. الثاني التكرار بالصلاه، الصلاه. الثالث التكرار بسماع الشريط حل امتحانات. طيب يبقى دي اكتبوا يا بنات ده عشان هاخده. التالت قلت التكرار بالشريط، اسمع الشريط. الشريط بيظبط جدا لسانه، بيظبط ايه؟ انا برا كتير من اللي بيبتدوا يقراوا عليا دلوقتي عندهم لحن جلي، لانها لحن جلي، الضمه فتحه وضمه، لا يظبط اللحن الجلي الا كسره سماع الشريط. يبقى تالت حاجه التكرار بالشريط، هتسمعي الصوره دي كرري وانت مصحفك، انت قولي معايا هتبصي تلاقيك انت بتقولي بتضمه، بيقول فات اه تروح عامله تقولي اه دي بتضمه، حطي الورقه اللي بقولك عليها دي اللي هنحطها الجديده دي، قولي دي بقى الضمه بتاعت كذا، يبقى دي هتقعدي تكرري، هتبصي تلاقي الصوره بقت بالنسبه لك ميسره جدا. النقطه اللي هي الرابعه قلنا ايه يا بنات؟ حل الامتحانات، تكرار حل الامتحانات. حل الامتحانات بيثبتك، ما في شك ان حل الامتحانات بيثبت، يبقى التكرار بكثره حل الامتحانات. حاجه تانية خمسه، تفسير يا ام بالتفسير، ربط التفسير اكتر حاجه في تثبت لك القران، ربط الايات، ولا تربط الايات الا التفسير. يبقى لما تيجي تحفظي حاجه اياك ان انت تحفظيها من غير تفسير، احفظيها بالتفسير. يبقى دي نمره خمسه، احفظيها بالتفسير. هتحفظي افرضي الصفحه صفحه اهي، مش هتاخدي الصفحه كلها، انا عايزه اقول لك هتاخدي من الصفحه ايتين، ايتين، شوفي تفسيرهم، شوفي ربطهم، ايه اللي ارتبطوا. حتى ساعات انا برضو يعني ممكن جدا اربط الايات بايه، تربطي الايات بحرف، اه ده اخر الايه دي كان حرف الدال، واول الايه دي فعلا كان معها حرف الدال، دي اخر الايه دي كان فيها حرف حاء، واول الايه دي كان فيها حرف الجيم مثلا، كذلك نجزي المجرمين. الايه اللي بعدها لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، الجيم برضه. فانا بعمل دي مثلا، تيجي مثلا سوره ابراهيم، سوره ابراهيم، يعني قعدت وانا بقرا سوره ابراهيم وكرر سوره ابراهيم، قلت سبحان الله يغلب على السوره دي حرف الذال. انا بقول لكم كده انا مع نفسي حرف الذال. ولذلك مثلا لما تيجي تشوفي مثلا فيها في لعلهم، بعض بنت قالت ايه لعلهم يتفكرون، قلت لها ابدا ابدا الصوره دي فيها ذال، لعلهم يتذكرون. فتبصي تلاقيها بتيسر لك، بتيسر لك جدا جدا. صوره تانية مثلا يغلب عليها حرف مثلا ايه، ممكن يغلب عليها حرف مثلا الجيم، صوره يغلب عليها حرف القاف، بيسر لك والله. انعام القصص الظالمون دايما ظلم، ايوه انعام القصص المعروفين جدا. وبعدين سبحان سورة مثلا سورة البراءة، سورة براءة وعذاب أليم، ايه رأيكم فيها تكرار عذاب أليم برضو في سورة اللي هي في براءة التوبة؟ اه ما تعوديش بقى تفكر عذاب عظيم، لا دي فيها، ولذلك في لمحات بتضيف لك تثبيت للصور. يبقى زي ما قلت لكم كده، النقطة الخامسة ازاي تبتدي تحفظي مع التفسير وتربطي الآية بالآية، الآية بالآية، والله بتثبت بفضل الله عز وجل. وأول الربع وأول الصفحة، وأول ما هو وأول الصفحة وآخر الصفحة، وأول الصفحة وآخر الصفحة. وكنت قلت لنا حاجة، إيه الشيخ قال لو صلينا ثلاث شهر بثلاث أجزاء بس كده بقى، الشيخ إبراهيم اللي هو شيخ القراء. أحسنت. نيجي بعد رقم كام؟ بتكتبي ورايا ولا لا؟ بتكتبي. كان الشيخ إبراهيم الأخضر القيم اللي هو شيخ القراء بتاع السعودية، مش المدينة السعودية كلها، شيخ القراء لا عايش لسه، لا عايش، هو اكيد بقى، لكن ما زال شيخ القراء، لا عايش وما زال شيخ القراء. ده كانوا جايبينه في ده، لا لسه تقول ايه، لا ماشي هو، لا عشان خاطر مزعلش. نرجع شوفي سبحان الله، الشيخ ابراهيم كان بواحد في اذاعه من يعني كده في شريط في فيديو للقرآن الكريم، بيقول له يا شيخ أكتر حاجة تثبت القرآن إيه؟ قال له إيه تقرأ إيه؟ قال له افضل اقرأ مثلا، تاخد ثلاث أجزاء، ثلاث أجزاء افضل شهر صلي بيهم شهر، صلي بيهم شهر نفس الثلاث أجزاء، وبعدين لحد ما تختم يعني ثلاث أجزاء شهر، وبعدين وتفضلي بقى تاخدي ثلاث أجزاء التانيين شهر، بقى بعد 10 شهور يختم الدورة الثانية بالنسبة له، هتبقى ايه مثلا ابتدي اقل بقى، قللي يا امي هيثبت الامر. انا بقول لك والله هتجدي، لو انا بقول لكم لو انك ثلاث اجزاء زي ما هو قال كده، لانه ما شاء الله لا قوه الا بالله، ده كان امام، كان الشيخ ابراهيم الاخضر ده كان امام الحرم النبوي وكان امام الكعبة، يعني انا صليت وراه في الكعبة. وشيخ القراء لحد الان هو شيخ القراء في على مستوى العالم، يعني هو امام، هو شيخ القراء في السعوديه، لكن بيبقى فيه بيسافر عشان يعمل هي بقى ايه بتاعه امتحانات القران على مستوى العالم. فيعني برضو جربوا الامر ده يا جماعه، اللي بيتفلت من القران يجرب انه يفضل يقعد شهر كامل ثلاث اجزاء ويعيد ويزيد، هتبصي تلاقي الثلاث اجزاء بقى بالنسبه لك ايه حاجه مهمه بقى امي. يبقى دي لسه بقى دي اللي بقول لكم عليه. يبقى نضيف بلي ده كله بقى يا بنات، ان نجتهد شويه في المتشابهات. انا عارفه ان المشابهات بتبقى ثقيله على النفس، لان من البدايه فالحفظ الناس ما تعودتش عليها. لكن برضو ومش هتعرفيها لكن تكرارها، اي شيء في التكرار بيعلم الشطار. فكرري كرري كرري، هتبص تلاقي القران بفضل الله بالنسبه لك ان شاء الله. اسال ربي ان يثبته. بس الشرط الامر اللي انا عايز اقول لكم مهم جدا، وده اهم حاجه، انك لا تتركيه، لا تتركيه، لان القران متى ترك انسي. ليه؟ لنص الحديث، لان لنا سند. نقطه تانية، اخلصي معاه، كوني في اخلاص. يعني ايه اخلاص؟ يعني اهتمي بالقران زي ما انت مهتمي باكلك وشربك، بس اكتر، ده اللي هينجيكي. لان بعض الناس تعمل كل شيء وتحب تاخد كل شيء، لكن القران ده فمش هو ده اللي يخلي الانسان. لانه يمكن يعني احنا بنغفل جدا ان كل شيء في الدنيا هنسيبه او هيتركنا او مش هيبقى معانا. لا ينفعنا ولد ولا ينفعنا مال ولا ينفعنا اي نعم الدنيا اللي حوالينا دي كلها. مش هينفعك الا ما حملتيه من كتاب الله، ده اللي هينور لك قبرك، ده نور، ده اللي هيبقى معاك في قبرك ونيس، ده اللي هيبقى معاك في قبرك نورا في قبرك، ده اللي هيبقى معاك نور على الصراط يضيء لك الصراط، ده اللي هيبقى نور كده وانت بتقرأي كتابك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. ولذلك أعظم شيء في حياتك اجعليه منهجا لحياتك القرآن، وتأكدي وتأكدي انك لو أخذتي هذا المنهج في حياتك ان هيغنيك ربي وهيكفيك ربي عن هيغنيك عن الخلق وهيكفيك عن الخلق وهيعينك ومش هيحوجك ويعطيك ما تأملي وأكثر مما تأملي. ده القرآن، أو دي صحبة القرآن. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم صحبة القرآن. نختم بقى اللي هو إن شاء الله نختم الختمة دي ولا نخليها للآخر ولا حد فيكم ماشي؟ نختمها دلوقتي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد في كل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب. لك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتجاوز عن سيئاتنا، واختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم هدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وعافية لا تلهينا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا، وثقل موازيننا، وتقبل طاعاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، وأعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا، وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. وجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن البعد إلى القرب، ومن البعد إلى القرب، ومن البدعة إلى السنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة. اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتبيض بها وجوهنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وتصد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في أختي بتسألني بتقولي ينفع أكون بمدو مستيكة وأنا قاعدة أدعي أو أمن على الدعاء؟ لا يا بنات، من فقه الدعاء إن الإنسان ما يكون أو بيصلي، زي واحدة بتقول بصلي وكان في بقي مستيكة، نسيت بدعي ونسيت في بقي، ممكن تنسي، لكن لا يجوز إنك بتدعي، لأنك الدعاء ده عبادة، ده الذكر. لأنك لما تيجي في الذكر وانت قاعدة في ذكر، أو حتى قاعدة في مجلس ذكر وانت قاعدة بتبقي في حاطة مستيكة في بقك، يبقى الفين الدعاء اللي انت يعني الدعاء، لأن الدعاء المفروض إنك سبحان الله يعني تسمعي وتلبي وتؤمني بكل يعني تعرف بكل حضور، انك تكوني حاضره في المساله. ما ينفعش تبقى قاعده تقولي مثلا حاطه مسيجه وتقولي ايه امين امين، ما ينفعش يا بنات، لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ ليس من اداب الدعاء، ليس من اداب الدعاء. فخلي بالكم، لان كثيرات من البنات بتسالني السؤال ده، فانا بقول لكم ليس من اداب الدعاء ان يكون ذلك، وحتى هو اصلا ليس من اداب درس العلم. امر صيام صح. طيب نرجع بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع ناخد وصلنا إلى قول ربي سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، خدناها النهاردة في الامتحان. امتحنتي؟ انت لسه جاية دلوقتي؟ تعظيم، تعظيم شعائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. آية دي شديدة، الآية دي شدتها يا بنات. هنا يبين ربي سبحانه وتعالى، يقول هنا في تفسير هذه الآية، في تفسير الآية يبين ربي سبحانه وتعالى أن نزول الآيات التي اقترحوها أو اقترحها المشركين لن تجدي معهم أبدا، وحتى لو نزل الآيات لن تجدي معهم ولن تنفعهم نزولها. بسبب إيه؟ ليه الإنسان لا يقبل النصيحة؟ لأنه على قلوبهم أكنة. لأن الإنسان عندما لا يقبل النصيحة، وهي تبقى نصيحة، نصيحة لله ورسوله والمؤمنين، يبقى أكيد في شيء عنده لازم يصلحه. هم هكذا فعلوا المشركين، عملوا إيه؟ قال لك لأن كان فيهم عطوا وإعراض. لما تيجي تشوفي مثلا آية من آيات ربي سبحانه وتعالى يأمر ربي في الآية دي بكذا، وتيجي مثلا وهذه الآية حق، طبعا كل قرآن حق ومن أصدق من الله قيل، وبعدين تذكري بالآية دي وتجد اللي قدامك زي بالضبط من المشركين، قالوا طب بس احنا عايزين عشان نؤمن نزلونا آية، نزلونا إيه؟ فيقول ربي لو نزلنا، لو شافوا الملائكة عينوا الملائكة، لو عينوا لو رأوا الملائكة بأعينهم وعندهم هذا العطو وهذا الإعراض وهذه المكبرة وهذه العناد، ولذلك يصد عن سبيل الله الإنسان اللي هو الشيء اللي بيمنعه عن أنه يتقبل ما أنزله ربي سبحانه وتعالى أشياء، أولها العطو، ثانيها حب الإعراض، ثالثها المكابرة، رابعها العناد. ولو نزل ربي سبحانه وعليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا هذا إلا إيه، وبعدين ولما ويقول ربي في القلب بعد كده ولو إيه، لو أنزل عليهم ربي سبحانه وتعالى إيه ملك، ها لقضي أمر في النهاية، قالك لقضي خلاص سينتهي الأمر، لأنه برضو لأيه هي يلبس عليهم الأمر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم إيه ما لبسون. ولذلك هنا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما معنى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا؟ يعني إيه معنى وما حشرنا عليهم كل شيء قبلا؟ تفسيرها إيه بنات؟ ها قالك في تفسيرها تقرأ قبلا، فقبلا قيل عيانا، كل شيء وحشرنا كل شيء، جابوا اللي هم ادعوهم ان هم دول بيعبدوهم من دول رأوا رأي رأي، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يقولوا في التفسير وتقرأ قبلا وقبلا قبلا قبلا تقرأ قبلا مش كده، قال لك قبلا يعني عيانا، وقبلا قبيلا قبيلا يعني، وقيل قبلا مستقبلا يعني شافوا الأمر في المستقبل، وقيل وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، هذا يقوي قراءة من قرأ بأي يعني اللي هي التشكيل، وقيل ويجوز أن يكون قبل جمع قبيل ومعناه الكفيل، قال لك كده، ويكون المعنى لو حشرنا عليهم كل شيء فكفل لهم بصحة ما يقولوا برضه لن يؤمنوا، يعني لو جبنا اللي كانوا بيعبدوهم من دون الله وقالوا آه صح احنا نقول لهم أو كذا لن يؤمنوا برضه، لأن الإنسان المعاند معاند. وقيل ويجوز أن يكون قبلا في معنى ما يقابلوا، يعني لو حشرنا عليهم كل شيء وقابلوهم ويعني رأوا كل هذه الأشياء برضه ما كانوا إيه هيؤمنوا لأنهم مجادلين. وقيل والمعنى النهائي لو جمع لهم ربي سبحانه وتعالى جميع المخلوقات عيانا بيانا عشان تواجههم وتكلمهم وتشهد أمامهم بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم وتقر بذلك لم يكونوا في ذلك إلا أكثر إعراضا عن ما جاء ربي. يقول ولذلك يقول ربي ولكن أكثرهم يجهلون، يجهلون إيه بقى؟ قيل في تفسيرها أي لا يدركون سنن الله في هذا الكون ولا يستشعرون عاقبة الكافرين والمكذبين، جهلوا، جهلوا بالعاقبة وجهلوا بما أعد ربي سبحانه وتعالى للمشرك، وجهلوا لما أعد ربي سبحانه وتعالى لكل من أعرض عن الله عز وجل. شوفي مع إن هذه الآيات، هذه الآيات سبحانه وتعالى من أول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، والآية اللي احنا قرأناها، لكن شوفي كم من الهدايات المفروض إن أنت لما تسمع هذه الآيات تستنبطي منها إيه، أو تهديك الآيات بإيه، أو تستشعري إيه، أو إن المفروض إن أنت لما تقرأي الآيات إيه اللي يتبادر بذهنك وإيه اللي يكون موجود في قلبك أو في ذهنك أو في عقلك. أول نقطة من هداية الآيات أو المستنبطة، الهدايات المستنبطة من هذه الآيات، أولها إصرار المشركين على ما هم عليه من كفر وضلال مهما عملت لهم، مهما أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر، مهما بينت لهم الحق. يعني ساعات بتيجي تبص تلاقي تقول إيه، إنسان مثلا على باطل قاعد يخوض في ذات الله، يخوض في السنة، يخوض في القرآن، والإنسان ده لو جبتيه وقعدت تبيني له الحق وهو طالما هو طابع في قلب الضلالة مهما فعلت، لأنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، مش هتخلعي قلبه وتقول له تعالى، يعني هو ممكن يشوف حقائق قدامه لكن برضه بجداله، لأنه ربنا كلا بل ران على قلوب ما كانت. القلوب بقت والعياذ بالله عليها ران، تخنت، ضاعت عليها صدى. فمهما عرف الإنسان الحق وهو عليه الصدى ده والعياذ بالله، لن يستجيب للحق ولن يستمع للحق ولن يصغي للحق. لذلك هنا أول شيء إصرار المشركين على هم عليه من كفر وضلال، مهما عاينوا من الآيات، ولو نزلنا عليك كتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا إيه سحر مبين. ولذلك وهنا يقول النقطة الثانية المتستنبطة من هذه الآيات قدرة ربي سبحانه وتعالى عن زال الآيات التي تقترحها ربي، قادر على أن ينزل آية، قادر على أن ينزل الآيات كما ذكر ربي في كتابه الكريم، قادر على أن ينزل ربي ما اقترحه من الآيات، ولكنه تعالى سبق في علمه، سبق في علمه في علم ربي أنهم لن يؤمنوا، هم مش يؤمنوا. هتقولي طب سبق في علم ربي طبعا، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى، يعلم من المشرك ومن المؤمن، من الطائع من العاصي، وما لذلك سبحان الله خلق الجنة والنار، لأنه هو لابد أن يكون في هذه الدار الدنيا خبيث وطيب، عاصي وطائع، وفي عاصي وطائع، وفي كفر، وفي الكفر والإلحاد، وفي إيمان. عشان كده ذكر ربي ليميز الله الخبيث من الطيب ولو شاء الله لهداهم أجمعين، لو شاء لكل الناس بقت هدايا، لكن هنا في جنة وفي نار عشان يجزي كل إنسان بيعمله، عشان هنا يكون العدل التام لربي سبحانه لأنه عادل، لأن ربي سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، لا يستوي من يعمل الصالح من يعمل الطالح، لا يستوي من يجاهد في الله عز وجل واللي ترك أمر ربي سبحانه وتعالى، لا يستوي من تعب في كتاب الله عز وجل واللي ترك واللي جعل يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا يستوون، لا يستوون. لذلك لابد أن يكون هناك يوم، هذا اليوم اللي هو يوم الحساب من عدل ربي سبحانه وتعالى، اليوم ده من عدل، اتظلمت في الدنيا ما خدتش مظلمتك في الدنيا، لو ان الانسان اتظلم في الدنيا وما خدش مظلمته في الدنيا بيبقى قلبه بقى ايه، لكن يطيب قلبك ويرطب قلبك ان بكره هتاخدي مظلمتك في الاخره، لانه ربي سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء، مش ممكن يضيع عنده شيء لانه عادل. علشان كده لما كان يوم القيامه اساء ذلك اليوم اقيم على العدل، الذي يحاسب العباد يوم القيامه هو رب العالمين اللي هو ايه، الذي ليس بظلام للعبيد، الذي يقال فيه لا ظلم اليوم، في ظلم اذا كان في الدنيا في ظلم ما فيش في الاخره، كل انسان ياخذ ايه، من يعمل لو مثقال ذره من خير هيراها، لو هيعمل مثقال ذره من شر هيراها، هيحاسب يوم ايه سبحانه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه، وإيه بعدها؟ لذلك هنا نقول يا أحبائي في أول حاجة لما تيجي تقرأي الآيات وتقولي إن المشرك أو الملحد أو المعرض أو الغافل أو المنكر معاند، أنتوا عارفين لما تيجي طفل صغير ما عندوش عقل، طفل صغير بيبقى طفل صغير ساعات بيبقى عنده عناد ولا لا، وبتقولي أصله ما عندوش عقل، الأم بقى تمسك الطفل الصغير ده اللي ما عندوش عقل ومعاند ده وتقعد تضربه وتضرب فيه، هو ما عندوش أصلا، هو معاند، هو مش مستوعب، هو بيعاند لأنه عقله لسه لم فخلي بالك عمليه على إن هذا العقل. وكذلك الكافر المعاند الجاحد المعرض هو اللي ما عندوش عقل، العقل ناقص، لأنه لو يفقه ما فعل ذلك. ذلك هنا نقول النقطة الأولى اللي هي أسرار المشركين، النقطة الثانية قدرة ربي على إنزال الآيات، من لكن الله سبحانه وتعالى سبق في علم أنهم لا يؤمنون، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوهم إيه معرضون، لو لأن ربي يعلم، ألا يعلم من خلق، يعلم أن الإنسان ده قلبه مستقر لنزول الرحمات، الإنسان يعني الإنسان ده بيتقبل، ده الإنسان ده لا يتقبل، ده الإنسان ده مؤمن، فيبقى قلبه خصب، تنزل عليه الآيات تنبت الكلأ، تنزل آيات ربي يوم القلب ينبت، مجرد ما تسمع مثلا افرض الإنسان كل ابن آدم خطأ كلنا نخطئ، تقوم تنزل عليك نصيحة وتسمع آيات ربي سبحانه وتعالى تروح واقفة مع نفسك إيه ده، يقول ربي في كتاب كذا، لا استغفر الله يا ربي، يؤمن راح الإنسان على طول واقف، وقاف الإنسان المؤمن وقاف مع نفسه، يقف أول ما يعرف في شيء في آيات ربي عز وجل يقف، لكن الإنسان اللي ما امتلأش قلبه بالإيمان يجد له التعليل، يكذب، يفعل كذا، ليه؟ عشان يتعلل وينسى تماما أن السميع البصير هو من؟ المطلع هو من؟ هو الله عز وجل. لذلك هنا النقطة الثالثة هي يؤخذ من هذا الأمر إثبات القدر، إثبات القدر. الركن الثالث، الركن الثالث من أركان الإيمان، كل واحدة فينا لازم تعرف الأركان الستة اللي بتبنى عليها حياتك، وهتغير من حياتك جدا على فكرة. الأركان دي لما تفهميها وتعيها بتغير من حياتك بشدة. ستة أركان، آخر ركن فيها اللي هو الإيمان بالقدر، خيره وشره. عشان كده لما بيجي أقول أركان الإيمان بقول أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. طيب القدر خيره وشره، طب كل ركن من الأركان دي في حياتي هيأثر جدا، هيبدلك. كل ركن لو فهمتيه هيبدل حياتك. لو أمنتي بأمنت بالله الأول، أو الركن الإيمان بالله ده، الركن ده بقى منه بقى تشعبات كتير جدا. إيمان بالله ربا، لذلك أول حاجة إيمان بألوهيته، ما تعبديش مع حد، ما تستغيثيش بغيره، ما تلجئيش لجوء عوز إلا إلى الواحد الأحد. ليس لك، لا تظن أن لك ركن شديد إلا الله. لذلك هنا نقول أول ركن تعرفيه وأقوى ركن في حياتك أنك إن هو الإيمان بالله، إيمان حق بأنه، إيمان بربوبيته، أنك تكوني على يقين أن النعمة اللي دي كل فيها دي منه، هو اللي خلقك. أول نعمة الخلق، هو اللي خلقك، والإعانة والتدبير والإحياء والإماتة، ورزقك كله بيد رب العالمين اللي بينزل لك الرزق، ومن يرزق من يشاء بغير حساب. حتى في الخلف أو في الولاد، لما تيجي تشوفي تعرفي الركن الأولاني ده، ربي سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إيه الناس، ويهب لمن يشاء أو يزوجكم أو يزوجك ذكرا ويجعل من يشاء ترضي ترضي، لأنه برضو من عند الدار عند من؟ الوهاب. إذن أو الركن الأول في حياتك، لو استقامت حياتك بفهم هذا الركن لطابت لك الدنيا والآخرة، إنك بتعرفي على ربك. ده الركن الأول إيمان بالله، إيمان بالله ده الإيمان، إيمان بألوهيته، بربوبيته، بربوبيته الحمد لله رب العالمين، بربوبيته الرب الخالق المدبر المحيي المميت كذا. ها عودوا حبايبي، بعد كده بتجدي لنفسك في النقطة دي يا بنتي، لما تعرفي ان هو الرب، انا مالكيش رب سواه ابدا. لو رزقك قل شوية هترضي. الركن الاول ده بيسبب لك رضا وطمأنينة وسكينة انه ربك، مالكيش رب سواه، محدش يرزقك غيره. لو ربي سبحانه وتعالى يريد لك ذلك الشيء هينزل عليك ذلك الشيء، هيرزقك بذلك لأنه الرزاق ذو القوة المتين. فبترضي بكل حياتك. الركن الأول الإيمان بالله، إيمان بربوبيتك، بترضي بكل حياتك رضا، بديك رضا وبديك السكينة. ولذلك ثمرات التوحيد ثمرات في حياتنا جميلة. لو فهمنا الركن الأول ده ثمراته، ثمرات التوحيد اللي هي الإيمان بالله دي، ثمرات سعادة حياتك وطمأنينة حياتك وسكينة حياتك والإقبال على ربك والرضا بقسمة الله وعدم الخوف من شيء إلا من ذنوبك، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى يطرحنا في النار ولا يبالي بذنوبنا. إنك سبحان الله ما تخافيش من الماضي، ما تحزنيش على الماضي، ولا تخافيش من المستقبل، لأنه كله بيد من رب الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما تيجي تشوفي الركن الأول وتجدي الركن الأول ده ثمراته في حياتك لا تعد ولا تحصى، في النهاية بتوصلي إلى أن تكوني من أهل الإحسان. لو فهمتي الركن الأول الإيمان بربوبيته وإلهية ربي سبحانه والألوهية، إنك هتبص تلاقي كل صلاتك، كل إن صلاتي ونسكي محياي ماتي الله رب. فلما تيجي تطلعي حاجة بإيه من إيدك تفتكر أن تطلعها لمين؟ لله. تسعدي وهتتبسط إيدك وعمرك ما هتبخلي. ولذلك كل صلاتك ونسكك وعبادتك وخوفك ورجائك وإخباتك وتوكلك تفويض أمرك كل ذلك لمن؟ لله. فلا يعبد معه أحد، العبودية تكون لله وحده. الإيمان بأسمائه وصفاته، إن ربنا سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وصفات علا لابد تفهميها وتعرفيها، عشان كل اسم الأسماء دي هتزيدك رباط بالله عز وجل، وهتزيدك محبة بالله سبحانه وتعالى، هتستقيم حياتك بالركن الأولاني أركان الإيمان، يبقى كذا لسانك بقيت كذا ركن، كذا ركن. الركن الثاني أنت الإيمان بالله. بص الإيمان بالله خلت الإنسان بقى إيه؟ إنسان راضي عن الله، مسلم مستسلم لله ربنا، مسلم أمره لله. تعرف لما تؤمني بالركن الأول هتسلمي أمرك لله عز وجل تماما تماما، الركن الأول. الركن الثاني إيمان بملائكته، برضو تعرفيه وتفهميه، إنك لو أمنت بملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هتجدي نفسك هتحاسبي نفسك على الكلمة، لأن لديك رقيب عتيد. لو جيت اتكلمت كلمة تقولي استغفر الله يا ربي أنا قلت الكلمة دي ليه يا ربي، تقعدي تحاسبي نفسك، لأنك تعلمي أن عليك في سبحان الله رقيب عتيد. فعندك ملائكة، ومش كده بس، ده الملائكة دي سبحان الله في أنواعهم اللي ربنا سبحانه وتعالى حفظ يحفظون العبد من أمر الله عز وجل، اللي هي أنواع الملائكة. بس نعرف أن هؤلاء الملائكة وظائفهم كثيرة جدا جدا، نؤمن بهم ونؤمن أنهم عالم غيب، نحن لا نراهم، لكن ربنا أعلم على يقين، علم اليقين، أن ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا من الملائكة من يحصي علينا أعمالنا، ومن يحفظنا، ومن يتوفانا، ومن سبحان يعني أنواع اللي هي الملائكة وأشكال الملائكة. بس هم عالم، خلقهم ربي سبحانه وتعالى من إيه؟ من نور، كما خلقنا من طين. نؤمن بيهم وإيماننا بيهم، لما نيجي نقرأ القرآن نقول يا رب، يا رب جعلنا كده مع السفر الكرام من برا. مين السفر الكرام برا في القرآن؟ الملائكة، نبقى في صفوت معاهم، يعلمنا الخلق، ومنهم حملة العرش ومنهم ملائكة. نعم. ولذلك هنا نقول سبحان لهم أشكال لهم، ده طبعا ده عالم الملائكة، كتاب كامل، كتاب كامل بعالم الملائكة الأبرار وأعمالهم وحوالهم مع المؤمنين، وإزاي أنهم بيعينوا المؤمن، وإزاي بيكون عونا المؤمن عليكم السلام، وإزاي عالم الملائكة الكرام البررة. وبعدك يبقى ده إيمان، نؤمن بهم ولو أننا ما نراهم، لأنك أنت بتؤمني بالهوى وما بتشوفوش. ليه بتؤمني أن في هوى ما بتشوفوش وما تؤمنيش بأن هذا عالم الغيب، أن أنت لا طريق أنه موجود، لكنه كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه وكما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. إيمان بالله وملائكته وكتبه، كل الكتب السماوية التي أنزلت التي لم تحرف نؤمن بها، ورسله، كل الرسل ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم، نؤمن بكل الرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. ونؤمن، خلي بالكم، بعد الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لو انت بتؤمني باليوم الاخر هتستعدي له من دلوقتي. اللي بيؤمن باليوم الاخر بيستعد له من دلوقتي، مش بينتظر لحد ما يجي له اليوم تقوم يستعد. ولا الذين يموتون هم كفار، مش كده؟ ولا اللي هم سبحان الله اللي يجي يتوب ساعه اللي هو ساعه الغرغره، قال لما يجي الانسان كده ساعه الموت يقوم بقى بعد كده عايز يرجع يقول ايه؟ قال ايه فيها ربي سبحانه وتعالى في الايه؟ افتكروا الايه، ها، ليست التوبة على مين؟ حضر أحدهم قال إني تؤمن، ولا الذين يموتون هم كفار أولئك إيه؟ أتنم عذابا. دي مش أبدا، دي مش التوبة، مش التوبة أن الإنسان يبقى عاصي عاصي أو كافر أو مشرك ويجي الموت، لا، التوبة أن الإنسان يعمل، التوبة أن الإنسان يفهم هو جاي الدنيا ليه، التوبة أن الإنسان لا يمر عليهم من حياته إلا هو قاعد يحاسب نفسه، أنا لو توفاني الله اليوم. وطبعا الموت يأتي كما ندري بغتة، كل واحد فينا يستقبل يوم في الموت في أي وقت. متى يكون الإنسان، متى نكون نحن مثل الذي جاءه ملك الموت فبسط له يده وقال له حبيب جاء على فاق، يا ده أنا كنت منتظرك، ده أنا كنت منتظرك حبيب جاء. متى نصل، إمتى الواحد يصل بخلقه وبعبادته وبخوف من الله وبقباله؟ نعم، ويغلط يستغفر ويتوب وينيب، ولو مات على كده يغفر له ربي ما سبق. يعني لو ان الانسان من نعم ربي علينا ان الانسان جعل ربي سبحانه وتعالى في كل يوم لك صفحة. الصفحة دي ما تتركيش الصفحة دي تنضي بيومك إلا وانتي مستغفرة وتايبة وختم الصفحة دي بخير. إياك أن تختمي صفحتك بسوء. هتنامي أهو، اذكري، اقرأي قرآن، من الله عليك بأنك تستيقظي وتقومي اقرأي قرآن، صلي بكتاب الله عز وجل، علشان لو قدر لو نمنا تاني وختم لنا يبقى ختم لنا بإيه؟ بالخير. لذلك هنا عندما نتذكر الأمر ده، إن الأمر سبحان الله يا جماعة أمر شديد، إن احنا كل واحد بتقول يعني هنقعد نستعد للموت، لا مش بقولك استعد للموت، ده أنا بقولك فعلا هو وارد، أمر وارد في حياتك. يقول لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكث الناس أكثرهم ذكرى للموت. بس ذكر الموت مش ناك، يعني مش إنك لما تيجي تقول إيه، بعض الناس تبعت لي رسائل كده تقول إيه أنا خايفة قوي قوي قوي، وتروح كده أنا خايفة قوي قوي قوي، خايفة أموت. طب ما أنت هتموتي وأنا هموت، كلنا هنموت حبايبي، كل نفس ذائقة الموت. بس بقولك كوني مستعدة، اجتهدي إن كوني مستعدة. غلطت في يوم، أخطأت في يوم، ولسه فاضلك شيء من ليلك، استعدي استغفري. مش هتنفعك الدنيا اللي أنت لاهية فيها دي، والله ما هتنفعك، والله الدنيا دي سبحان الله والآخرة خير وأبقى، هكذا قال ربي في كتاب الكريم. يعني انت لو الإنسان بيصارع علشان الدنيا، بعض الناس يا جماعة بتصارع علشان جمع الدنيا، ولو إن بالضبط كده عامل إيه، يبقى إنسان ماشي وقدامه أشياء، قاعد يتحفل أشياء وتحفل أشياء، ولو كانت أشياء ثمينة في حياته، يبعد دي ويبعد دي ويبعد دي، عشان هو مش عايز إلا الدنيا، بيصارع في الدنيا، وهي كأرض كسراب، أعمال بقى، ده الأعمال، ده أعمال. فدي الدنيا، الدنيا اللي انت بتصارع عليها وبتحزن عليها وبتبكي عليها وتقولي بس أنا ما جاليش كذا، بس أنا حظي قليل، بس أنا غيري جالها كذا، بس أنا غيري بتسعد بكذا. أقول لك ما تحزنيش على شيء في الدنيا فاتك، ما تحزنيش على شيء في الدنيا فاتك، لأن اللي اختبرك بالشيء ده هو الملك القوي العزيز الغني، الغني اللي حرمك نعمة من نعم الدنيا لأنه يبدلك خيرا منها في الآخرة. لو تعلمي أن النعمة دي اللي اختبرك فيها هو الغني اللي خزائنه لا تنفد، مش هتحزني، والله ما هتحزني، والله يوم ما تتذكري وقعدت تفكري في نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك كده، وتقول إيه الناس عندهم النعمة دي وأنا ما عنديش النعمة دي، بس يا ربي سبحانك، يا ربي لو كانت النعمة دي عندي، من يدريكي اللي حجب عنك النعمة دي هو اللطيف الخبير، اللي حجب عنك النعمة دي هو الخبير العليم الخبير الرحيم الغفور، حجبها عنك لأمر يعلمه ربي، علشان الإنسان لا يعلم وربي يعلم، لأن الإنسان لا يعلم ما يصلحه وربي يعلم ما يصلح العبد. ولو يعلم الإنسان ذلك والله لاستقامت حياته، والله لرضى بما قسم ربي، اللي هو بقى الركن الأخير. عشان كده بقولك الركن ده اللي أنا بتكلم فيه ده اللي هو إيه، ويؤمن لسه بالوقت ايه، لا، والاستعداد ليوم القيامة، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. اليوم الاخر ما اؤمن به، اؤمن ان في موت، واؤمن ان شاء الله طبعا ان في قيام وبعث، لكن يلي امنتي عملتي، يلي امنتي بالله واليوم الاخر، عملتي لذلك اليوم ولا عملتي للدنيا ولا حزنتي على الدنيا؟ اللي بيعمل في هذه الدار يا جماعة بيرتاح في الدار الاخرى، اللي بيعمل للدار الآخرة بيرتاح للدار الأخرى، واللي بيعمل وهو واثق أن ربي لا يضيع عنده شيء فليكن على يقين، والله الذي لا إله إلا هو لا يضيع ربي عبدا توكل عليه، ولا يضيع ربي عبدا وثق في ربي في الله عز وجل، ولا يضيع ربي عبدا يعمل لإرضاء الله عز وجل وهو يعلم أن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة أبدا. كوني على يقين بذلك مهما تخبطت بك الدنيا، مهما شفت في الدنيا أشياء، بس كوني على ثقة بربك إنه لن يضيعك أبدا. لذلك نرجع اليوم، يبقى هعمل، هعمل عشان العمل ده مش هيضيع إن شاء الله، لن يضيع عند ربي ملك كريم، مش هيضيع أبدا، لن يضيع، عشان لو في أي وقت أو في أي لحظة طرق بابي ملك الموت، هقول له أنا مش فاضية، ولا أقول له تعالى مرة تانية، ولا اقول له طب اخر المجيء، ولا اقول له يا ترى جئتني زائرا ولا قابضا، لا، اتيتك قابضا، لا ياتي ملك الموت الا قابضا. يا جماعه يدخل ملك الموت يختار حد مننا ويمهل الاخرين، لسه لهم يوم تاني، عشان احنا كده ايه في امتحان كبير جدا، قيل احنا في امتحان كبير، الدنيا امتحان كبير جدا، وكل واحده معها ورقه، في الامتحان، ورقة الأسئلة ورقة الإجابة، وانت قاعدة منشغلة بالإجابات، بملي الإجابة على قدر ما ذاكرتي وعملتي على قدر ما هتجاوبي، وفجأة يلا انتهى الوقت، هاتوا الورق اللي معاكم، هنخرج خلاص من الامتحان، هنخرج من الامتحان، وكل ورقة واحد معايا ورقته هتتسحب منه وهتتحط لها درجة، زي ما احنا بنعمل كده في وقت في امتحان. فاليوم دار، فهذه الدار، هذه الدار امتحان كبير، وكل واحد فينا قاعد على كرسي ومعاه ورقته عشان يجاوب. فالآن دار بلا حساب، دار عمل، والحساب بكرة، مع ان الحساب لا يضيع، لا، اليوم عمل وغدا حساب، خلاص يا جنة يا نار. علشان كده اللي عايز ينجو يفتكر ان الدار الدنيا، رب سبحانه وتعالى ما جعلناش هنا في الدنيا هباء، ما جعلناش في الدنيا، ان ربنا سبحانه وتعالى في اخر سورة المؤمن ماذا يقول في ذكر سورة المؤمن اخرها ايه؟ حسبتم انما ايه؟ خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الايه؟ كريم. علشان المسألة ما فيهاش، مش هو ربنا سبحانه وتعالى تركنا كده يعني هملا او هباء او بدون حساب، لا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. يجي الركن الثاني اللي هو ركن بقى ايه؟ الايمان بالقدر. الايمان بالقدر، الايمان بالقدر ده ركن كده عايز اقول لكم، ولو قلنا في اثبات القدر، اثبات القدر يعني لما نيجي نقول في اثبات القدر، كل ما في الكون من ايمان وكفر ومن هدى وضلال كله بتقدير الله العزيز الحكيم وبتدبيره وبناء على علمه تعالى وحكمته. ده كافر وده مؤمن، ده طائع وده عاصي، كله بعلم الله وقدره ولا لا. لكن ألا يعلم من خلق؟ يعلم ربي سبحانه وتعالى، يعلم ربي سبحانه وتعالى من خلق، من الذي يستحق الهدى ومن الذي يستحق الايه؟ الضلال. من الذي عليه العمى او فيه سبحان الله او على قلبه أكنة، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. ليه بقت هذه الأكنة؟ لأنهم أهل كده، لأن الضلال سبحان الله. يهدي ربي سبحانه، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من إيه؟ من يشاء. زيك هنا لما نيجي هوريكم كده، لما يجي الإنسان يشوف كده، لو الإنسان آمن بقدر الله في كل شيء، آمن بقدره في إيه؟ القدر في إيه وإيه وإيه بنات؟ خيره وشر كله، ما أصاب من مصيبة إلا إيه؟ بإذن الله. ومن يؤمن بالله قال يهدي، شوفي الكلمة دي، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي للخير. أمنتي إن كله من عند الله؟ أمنتي إن المصيبة لو نزلت على إنسان من عند الله؟ أمنتي إن ذلك كله بقدر الله؟ قدر الله ما شاء فعل. بذلك لما يجي الإنسان يحلم المسألة الشديدة دي ويطمئن قلبه إن ما أنزله، ربي سبحانه وتعالى بقدر. لماذا؟ لأنه يعد لذلك العبد الذي القدر خير وشر، أؤمن به، رزقتي الرزق ده خير هترضي به، امتحنتي امتحنك ربي سبحانه وتعالى. ممكن نعلنه نحطه على البتاع عشان أقول لكم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، إنك تؤمني بالقدر خير وشر. إزاي هكوني لو أمنتي بالقدر خير وشر؟ إزاي هتسعدي جدا في هذه المسألة؟ لما نيجي نشوف في امر قدر الله، يقول لك كل ما في الكون من ايمان وكفر بقدر الله سبحانه وتعالى بتقدير الله عز وجل. عشان كده يمكن كنت قلت لكم يوم الخميس قصه جميله، يوم الثلاثاء قصه جميله جدا، في امراه، ها ما كنتش معايا يوم الثلاثاء، هقولها لكم، ها هقولها لكم. امراه ابتليت بحاجه، امراه يعني كانت سبحان الله متزوجه وطلقت، ولما طلقت يعني كان معها طفلين، ولدين طفلين بلغوا 10 سنوات، قامت على تربيتهم أكمل ما يمكن لحد ما بلغوا 10 سنوات، وبعدين في السن دي الولاد في الطريق جت حارس، ماتوا الولدين في الحارس، شديدة مش كده جدا. فأختها صاحبتها يعني راحت تعزيها، وهي عارفة ان الأمر جلل، هي حضرت معاها من أول ما حصل الطلاق واختلفت مع زوجها وحصل كذا، وبعدين بعد كده حصل الامر اللي هو ايه الاشد الكبير جدا جدا، ان هي عاشت حياتها كلها متفرغه لتربيه الولاد دول، وبعدين ماتوا الولدين دول. يا ترى صاحبتها بقى بتقول يعني ما تصورت حالها، ما تصورت حال ام يعني امتحنت في اتنين قرة عينيها وجت في لحظه شديده والاتنين مع بعض. فبتقول رحت اعزيها، بتبصيلي عايزه تبعدي كده ماشي حبيبي، وهي مبتليه قبل ذلك مشاكل كتير وكده، وحضرت صاحبتها كده. فلما راحت شافتها، خلي بالكم النقطه دي، واللي بتحكي القصه دي لاخت صادقه وداعيه صادقه، بصت لاختها دي اللي هي صاحبتها دي وجدتها يعني في منتهى الرضا، في منتهى الرضا وفي منتهى الطمأنينة وفي منتهى السكينة. فوكس عايزة تظبط. فلما سألتها قالت لها يعني أنا هسألك سؤال يعني لأنه شديد، إيه اللي ثبتك الثبات ده؟ ما الذي ثبتك هذا الثبات؟ إيه اللي ثبتك كده؟ فقالت لها إيه؟ قالت لها اللي ثبتني هذا الثبات إن ساعة ما جالي الخبر تصورت الملك نازل عليا، تصورته نازل عليا من السماء، وقول ربي قبضت صفية عبده، قبضت قرة عينه. ماذا قال الملك نازل يجيب لها بيت الحمد؟ هي كده شافت كده، هي رأت كده، كأنها رأي العين، هي متصورة الملك نازل دلوقتي بالأمر في بلاءها الشديد، والملك نازل يسألها يشوف ثباتها. قبضت لما قبضت قرة عينها وحبايبها دول ماذا قالت؟ راحت سبحان الله قالت أنا لما شفت كده الملك نازل علي ثبت وابتغيت بيت الحمد. شوف الجمال. والله يا بناتي هذا الأمر ده الأخت دي حكيته عن هذه المرأة، فقالت ما أتمنى إلا هذا البيت في الجنة. مين يضمن بيت في الجنة؟ بس ربنا بيقول لها سبحان الله كوني على ذلك سبحانه وتعالى يكتب يجعل لك ربي بيتا في الجنة. فصبرت وثبتت. هنا الأخت اللي كانت معانا في المسجد وتوفاها الله عز وجل، وكانت الأم موجودة، الأخت التانية أختين وأم في المسجد يوم درس السبت، والثلاثة جالسين جنب بعض، لا أنسى اليوم كأنه اليوم، تقريبا من كم سنة يا بنات؟ ثلاث سنوات. وسبحان رب العرش العظيم، أخت ما شاء الله، أنا أرى هذه الأخت كانت ما شاء الله، كانت امرأة جميلة ويظهر أثر الطاعة على وجهها وعلى نور وجهها، وكانت ما تكتب ما تمر عليها درس اللي هي ماسكه المذكره بتاعتها وقاعده تكتب، كله تكتب تكتب. في اليوم ده كنا بنتكلم عن التوحيد، لا اله الا الله، كلمه لا اله الا الله. هي كانت تتمنى، شوفي بقول لك يعني صدقت الله فصدق الله، كانت تتمنى تموت في درس علم وموحده. هي قريبتك سبحانه. يا ما شاء الله. سبحان الله رب العرش العظيم. ولما سبحان الله جت، لا أن والله كأن المشهد، والله كأن يا بناتي أراه، قاعدة الأم البنت اللي هي الأخت دي اسمها كان إيه؟ سهير، في الوسط، والأم عن يسارها والأخت عن يمينها، وهي بقى وجنبي واحدة كده على اليمين، وهي عامله الاخت اللي على اليمين ده عامله راسها كده. فالاخت دي اللي هي سهير رحمه الله راح اسال ربي ان يجعل قبرها روضه من رياض الجنه، بتقول لها بعيدي راسك كده علشان اتابع، زي ما سلوى بتقول كده عشان اشوف وش الدكتوره وهي بتتكلم، وهي بتكتب في النوته، بتكتب في الكراسه بتاعتها لا اله الا الله. حقيقه كان معايا كتاب اسمه حقيقه شهاده لا اله الا الله، كنت بشرح لهم منه. هي بقى وهي بتكتب كده لقيتها بقى حسب ثلاث الشهقة دي، أنا عارفة أن الشهقة دي في المسجد، فالشهقة دي أنا أعرفها، سمعتها يعني. أنا دايما لما بيحصل حاجة زي كده وفي إغماء ما بعملش، ما حاولش أعمل ربكة في المسجد، فيعني أصبر شوية وأراقب الأمر عن كثب، ولاقي البنات راحوا وقال لها ديها كذا وكذا بشويش، لكن دي ما قدرتش، رحت موقفة الدرس ورحت عندها سكت وضعها، لقيت الأمر صوت خروج الروح باين، سمعته قبل ذلك وعينته قبل ذلك، فلقيته بس ما قدرش الام موجوده. فقلنا عشان يبقى الامر مش مننا احنا اللي نقوله، نبعت حد المستشفى بتاع الشروق يجي لنا حد عشان يقول لنا، عشان الام ما قدرش اقول لها، ومعايا اخت ليا في الله طبيبه باين على وشها الامر، وانا سمعت وشهدت فبين الامر ده كده. فجاه اللي هو عشان فقال الكلمه دي، قال لي ماتت يا جماعه. كنا هنا في المسجد. عايزه اقول لكم دي بتدينا دروس يا بنات، دي بتدينا رجوع الى الله، دي بتدينا ثبات، دي بتدينا ان الانسان الدنيا دي والله ما تسوى عند الله جناح بعوضه. يا ساكن الدنيا ماذا صنعت الغد، يا ساكن الدنيا، يا مسافر يا مرتحل في الدنيا ماذا صنعت في الغد، صنعت ايه لبكره، صنعت ايه لو جال النهارده الموت، عدتي ايه للامر ده، اللهم احسن ختامنا. مهم الاخت، شوفي بقى الامر لما اول ما يعني علمت الام بالخبر قالت كلمه واحده بس، قالت بنت، قالت كده ست مؤدبه جميله يعني. الام كمان الكبيره ما شاء الله من سنين طويله اشوفهم يقعدوا الثلاثه في المكان. المهم اني سبحان الله الام قالت كلمه بس واحده، قالت بنتي وهتبكي بقى، قلت لها كلمه واحده بقى. انا قلت لها الان ينزل الملك يبشرك ببيت الحمل، ها تقبلي ولا ما تقبليش، بس كده قلت لها كده بس، مش عارفه ايه اللي الهمني بالكلمه، ايه اللي الهمني بالكلمه، رزقها كانت تطلع. فرحت ساكته، رحنا واخدينها ونيناها على الارض معانا وقعدنا كلنا حواليها كاننا نزفوها. والله كنت اشعر يومك كاني عرس، بنات قاعدين حوالينا، قلت لهم يا بنات دي الحقيقه الوحيده في حياتي، خدتها بصدري كده او على كتفي على ايدي كده، قلت لهم دي الحقيقه في حياتنا، لو اتكلمنا كلمه نراقبها، لو عملنا شيء نخلي بالنا، لو اخذنا شيء من حقنا نراقبه، لو بسطنا ايدنا لشيء مش بتاعنا نراقبه، لانها نخرج الخرجه دي. بس شتان ان الانسان يخرج الخرجه دي وهو يلقى رب كريم راضي. فماتت في الامر ده، طبعا كان قلب، تعرفين الانسان لما بيموت في القلب يبقى فيه اعراض الامر ده، وهي كانت يعني سبحان الله يعني اختها وبيتها قريب كان من البتاع. هما البنات قالوا لي ايه، نغسلها في المسجد. طبعا الامر كان هيبقى ايه، وانا وافقت بصراحه، قلت نقفل المسجد ممنوع اي حد يدخل، وممكن ان شاء الله باذن الله اقوم بالمهمه دي في المسجد. بس حد يعني المهم قالوا لا نودي لها البيت، المهم اقترحوا لا نوديها البيت، وديناها البيت ورحنا وراها، يعني بعض الاخوات راحوا عشان الوصل. عايزه اقول لكم واقسم بربي ما شاء الله لا قوه الا، كان جت بقى بنتها منهاره، بنت لها بنت منهاره انهيار شديد، عشان انا بقول لكم لازم نربي اولادنا على امر الطاعه وعلى القرب وعلى الثبات. البنت مش مصدقه، مش مصدقه ان مامتها ماتت، لا مش مصدقه، مش مصدقه، مضغوط شديد، امر شديد. البنت كانت يا حبيبه في انهيار. المهم رحنا البيت وتغسلت، عايزه اقول لكم تحول وجهها الى تبارك الله احسن الخالقين، اشهد ربي على جمالها، والله سبحان رب العرش. البنت كانت واقفه معانا، واقفه كده على كنبه كده ولا شيء ورانا كده، قلت لها بصي يا بنتي تعالي انا عايزه اوريكي بس صور وجه امك. هي اختها بقى وقفت كده ورايا وقالت لي سبحان الله يا دكتوره فاطمه، هي كانت عايزه تموت الموته دي وتتغسل كده وتغسلوها كده، كانت فعلا عايزه كده. فشوفي كانت نهاية جميلة وصورة جميلة وميتة جميلة. يعني اللي عايش على شيء هيموت عليه إن شاء الله ويبعث عليه، ده حسن خاتمة، ده حسن خاتمة. اللي أنا عايز أقولك بعد كده إن أنا قلت لبنتها، قلت لها بصي يا بنتي دعوة إلى الله في اللحظة دي، الست دي شفت ماء يعني على طاعة، قبل ما نقفل وشها كده وتعالي بوسيها وبتاع، قبل ما نقفل الرباط الأخير، الرباط الأخير ده آخر رباط بيبقى شديد جدا، قبل ما نربط الرباط الأخير ده أنا عايزة أقول لك مفيش حاجة في الدنيا أبدا بتغني عن النومة دي. اعملي للنومة دي، شوفي والدتك رحمة الله عليها عملت النومة دي، فشوفي جمال، بصي كده جمال وجهها، ولا كأنها عيت ولا كأنها كان قلب ولا كأن ولا كأن. أسأل الله حسن الخاتمة، الخير إثبات القدر يا جماعة، إزاي إن الإنسان يقول ما هي ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، ثمرته إيه في حياتنا؟ لما يجيلك أي حاجة تقولي قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ثمرات الإيمان بالقدر، أول حاجة ثمرة الإيمان بالقدر يقول أهل العلم أن يعرف الإنسان لما بيعرف القدر ربي سبحانه وتعالى، لما تعرف أن ربنا اللي بيقدر كل شيء وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن اللي ربنا بيقدره هيكون، ولربنا سبحانه وتعالى لا يريد ربي سبحانه وتعالى لا يكون. يبقى أول نقطة في الإيمان بالقضاء والقدر أو ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر أن يعرف الإنسان قدر نفسه فلا يتكبر. حدش يتكبر أبدا، أنت إيه؟ إذا كان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يبقى أنت تقدري تعملي شيء؟ أبدا. هنا ولذلك فلا يتكبر ولا يتعالى، لأنه عاجز عن معرفة المقدور، تعرفيش إيه المقدر، ويعجز عن معرفة ما يحدث، تعرفي حاجة بكرة هيحصل فيه إيه؟ لا. ومن ثم يقر الإنسان، لابد الإيمان بالقضاء القدر يجعل الإنسان يقر بعجزه وحاجته إلى ربه دائما، تغفريش عنه لحظة، أنت محتاجة في كل لحظة، وبما أنك محتاجة لربك في كل لحظة فأنت عاجزة، فلا تغفلي عنه لحظة. وهذا من أسرار خفاء المقدور، مش عارفة بكرة في إيه. فلا تنسي ربك لحظة واحدة، ودي النقطة الأولى. يعني يقول الشوكاني رحمة الله عليه وعلى علمائنا الأجلاء، من فوائد رسوخ الإيمان بهذه الخصلة، الإيمان بالقضاء والقدر، لما يبقى لما تيجي تشوفي أول حاجة يحصلك تقول إيه؟ قدر الله ما شاء فعل. هو بيقول بقى الإمام الشوكاني بيقول إيه؟ يقول من فوائد رسوخ الإيمان بهذه الخصلة أنه يعلم أنه ما وصل إليه من الخير على أي صفة كان، يعني من عند من؟ فيحصل له بذلك الحبور والسرور، ما يفتكرش ان اللي جاله ده بايده، انما اتيته على علم عندي، لا ده من عند مين؟ ده من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لابد ان يعي الانسان. وما احسن ما قاله الحبيب، قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بالمعيشه. شوف الكلمه دي جميله ازاي، قال لك من لم يؤمن بالقدر لا يتهنى بالمعيشه في حالة الحلوة والمرة. يعني واحدة جالها بلاء، لو ما أمتيش إن القدر ده قدر الله ما شاء فعل، مش هتتني بحياتك، صح ولا لا؟ لأنك واحدة جالها قدر الله، نسأل الله لنا عفو العافية، جالها مثلا واحدة مثلا جالها ابتلاء شديد مثلا في أي حاجة، واحدة تقول مثلا جوزي مثلا، بعض النساء تقول إيه، أنا في بلاء شديد جدا جدا جدا، جوزي اتجوز عليا، أقول لها يا بنتي هذا قدر الله ما شاء فعل. ها البنت اللي هتصلي دي هتصلي ولا هتبص فين ولا دي؟ هتصلي دي؟ طيب ما علينا، لا هي الموبايل. طيب نرجع تاني نقول ان الانسان لما يجي سبحان الله يقول لك من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى بعيشه، ليه؟ هيجي لك اي نوع من انواع البلاء، اي بلاء كان بلاء، يعني هتقولي البلاء ده ايه، اي بلاء اختاري البلاء اللي انت تصوريه بلاء عندك، ولقيتيه في حياتك شديد جدا، هتقولي ايه؟ قدر الله ما شاء. هتقولي قدر الله ما شاء فعل. مين اللي مقدر البلاء ده؟ لما تيجي تتسلط عليك مثلا حد، هتقولي مين اللي سلط عليه؟ مين اللي سلطه؟ استغفري، اقبلي، اعرفي ان ربنا ممكن يكون هذا الامر درجات ليكي رفعه. فكل خير وفي كل خير، عجبا، عايز قوه ايمان. يبقى كما قال النقطة الثالثة، قيل أن الإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تعصف بالمجتمعات وتزرع الأحقاد بين المؤمنين. ليه؟ لأن المؤمن يسعى، قيل، لعمل الخير ويحب الناس ما يحب لنفسه، فإن وصل إلى ما يعني لما وصل إليه حمد الله وشكر على نعمه، وإن لم يصل إلى ذلك عليه أن يصبر. يعني مثلا على سبيل المثال، أنت بتعملي خير لكن سبحانه وتعالى اللي قدامك بتتسلط عليك وتعمل لك شر، مش ده وارد في الدنيا ولا لا؟ جدا جدا. انت بتتعاملي مع ناس بخير واللي قدامك ده يعني يتعامل معاك للسوء. انا قاعده اتكلم في القدر. شوفي انت دلوقتي، انت والله لو على حق لابد ان ينجلي الحق، والله لابد ان ينجلي الحق، بس انت ناجي ربك، ناجيه، قولي يا ربي اللهم انك تعلم، كن لنا عونا، كن لنا عونا. وأجمل شيء إنك تقول يا ربي أفوض أمري إليك، أجمل شيء إن الإنسان يفوض أمره إليه. الكلمة دي على فوق الآية دي، فوقاه الله إيه سيئة. ولذلك هنا قال لك الإيمان بالقدر يبعث على الإنسان إنه يتحمل أمر. لأن بص هقول لك حاجة، لو أنت بعد كده، لو أنت سبحان الله ما أمنتيش بالإيمان، يعني لما تيجي مثلا واحدة تقول لك إيه، اديتيها خير وهي بتقابل إساءتك دي بسوء، لا مش معقولة على طول، لا في ما تستغفر الله ما تقوليش كده يا حبيبتي مش ممكن لا لانه الناس عينات فيهم الخير وفيهم السوء زي ما الارض فيها كل الالوان والبشر كذلك البشر فيهم الخير وفيهم السوء وزي ما الناس فيها عيوب فيها مزايا وزي ما انت فيك عيوب فيك مزايا احنا بشر لكن في ناس بتتفاوت تكبر عيوبها قوي قوي قوي لدرجه انها بتطمس حقيقه مزاياها وفي ناس ممكن يكون عندها عيوب بس العيوب اقل بكثير فلما تيجي تشوفي زوجك انت بتبكي طيب لما تيجي تشوفي الامر ده قدر الله عز وجل وعشان يطمئن قلبك وتقولي انك لن يضيعك ولن يضيع لك مظلمتك وانه قدر الله ما شاء فعل هتقضي على امراض كتير في قلبك هتبص تلاقيكي مثلا لو الانسان قاعد عمل ده كله وعندك يقين خلي عندك يقين في قلبك اكتر حاجه الثقه بالله ثقي ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيع ابدا لن يضيع عنده مثقال ذره ابدا النقطه الاخرى زي ما نقول كده سبحان الله حتى لما يكون الانسان مثلا في بلاء اقول يا اختي مثلا شوفي ربنا سبحانه وتعالى يا من قدر الله لها طلاقا اقول لك بكتاب ربي وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته رد عليك من كتاب ربك يا من لم ترزقي سبحان الله واسعا حكيما يا من ابتليتي بالمرض نسال الله لك العفو والعافيه انت لست اعظم عند الله من ايوب لكن الله من عليه بعد كده وجا الشفاء بعد قد ايه يا من حرمتي من الولد لك من الله فعطاء من الله عز وجل قد يعطيك خيرا من الولد فاين سيد محمد صلى الله عليه وسلم كل اولاده ما تقابله حتى قالوا عليه ايه ابتر وهو رسول نبي الامه الذي لم يسير على الارض افضل من محمد صلى الله عليه وسلم اذا ابتليتي بزوج اقول لك يا اللي ابتليتي بزوجك هل انت افضل عند الله من اسيا دي اسيا كل اللي كان مهمها ما قالتش يا رب حتى يصلح لهذا الزوج ده قالت مش عايزه يا رب الدنيا رب ابني لي عندك بيتا في الجنه مؤمنه بالقدر وايوب مؤمنه بالقدر مسني حتى عشان كده قال مسني الشيطان بنصب وعذاب ولذلك لما تيجي تشوفي انظري كل انبياء الله سبحانه وتعالى من من الانبياء ما ابتليش او قدر عليه قدرا ربي مسيكي كل نبي من الانبياء تلاقي ده ابتلي ابنه غير بغير اللي قتلوهم بني اسرائيل وتعرضوا الى كذا نبي وقتلوهم بني اسرائيل اذن لا يوجد قدر الا وربنا سبحانه وتعالى ولذلك نقول الايمان بالقدر يقتل النقطه الاخرى التي تري ذلك الإيمان بالقدر يبعث على القلب مواجهة الشدائد بتبقى على الحق ولو خالفوك كل اللي حواليك والحق هيبة والله لابد أن يظهر الحق مهما حاول اللي هو صاحب الباطل أن يخط بالباطل الحق لا يمكن لأن ربي هو من الحق لابد أن يظهر إيه الحق ولذلك الإيمان بالقدر يبعث في القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد تجد الإنسان مثلا في بلاء شديد والناس تقول ايه بس البلاء ده شديد جدا جدا يعني زي ما قلت لكم على قصه الاخت اللي هي ايه فقدت والدينها وكانت عايشه تربيهم لما جالها قدر الله سبحانه وتعالى لما جالها قدر ربي سبحانه وتعالى واجهت البلاء لان هي عارفه ان الدنيا امتحان وان هي عارفه زي ما قلت لكم الدنيا امتحان كبير كل واحد ماسك ورقه ورقته دي يا ترى مكتوب فيها ايه قاعد مستمتع بالدنيا بطولها وعرضها ولا ايه بتسمعي يا بنتي اللي عندك امتحان بتسمعيها طيب فالإيمان يقوي العزائم الإيمان بالقضاء والقدر تلاقي كان الإنسان عنده إيه عزيمة إزاي أنت عندك إيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر يعني إيه يعني يقوي العزيمة عند الإنسان بيبقى عندك مثلا كسل وفتور اللي عنده ايمان بالقضاء والقدر ان ربنا سبحانه وتعالى طبعا القضاء والقدر ربنا سبحانه وتعالى قدر علينا ربي سبحانه وتعالى الموت والحياه مش كده ويبقى في بعد الموت ايه ضعف مع السلام بعث يبقى المفروض ما دامك انت تؤمني بهذا الامر وان هذا قدر الله عز وجل علينا يبقى عندك عزيمه للعمل وعندك همه وعندك شجاعه وعندك اقبال على الله عز وجل لكن الامر ده في قلبك ضعيف تلاقيك متكاسله ومتراخي ايه اللي بيخليكي وانت قاعده بتبقي عيانه لكن قاعده ماسكه مصحفك وتراجعي وتبقي سخنه لكن قاعده ايه اللي يخليكي في اخر لحظه زي ما بيبقى سبحان الله بعض الصحابه او بعض او التابعين لحد لحظه الموت وهو قاعد يسرد القران ويقولوا له كفايه عليك ده انت في سكرات الموت يقول لهم من اجل هذه الساعه افعل او اعمل الايمان ثابت في قلبه انه انا بعمل عشان في يوم قريب هنجو. افتح الشبيك، افتحوا الشبيك حبيبي. الايمان بالقضاء القدر يقوي العقل، فقيل فيثبت صاحبه في ساحات، اي ساحه من الساحات، ولا يخاف عند الموت. الموت بقى لما ساعه ما الانسان ساعه الموت هيقول لك مثلا ايه، نسال الله لنا العفو والعافيه، لانه يوقن ان الاجال محدده، اجل العمر خلاص، وتيجي سبحان الله نسال الله لنا العفو والعافيه، اجل محدد ولا يتاخر الاجل ساعه ولا يتقدم، العمر مكتوب. الايمان بالقدر قيل من اكبر العوامل التي تكون سببا في استقامه المسلم. طبعا ليه؟ وخاصه في معاملته للاخرين. انا لما بعاملك حتى لو أذتيني، ما بزتش في أذاكي، ما برضاش أذيكي. ليه؟ لأن بقول في يوم قريب، لكن بقول أفوض أمري لمن؟ إلى الله عز وجل، لأنك بتخاف من يوم قريب قد تزيد أذاكي، يمكن أذاكي يزيد، يبقى راحت مظلمتك، ضاعت مظلمتك. أن الآية ولا إيه؟ يجرمنكم شنآن قوم أن إيه؟ على ألا تعدلوا اعدلوا آخرة، والآية الأخرى كذلك. ولذلك هنا بيخليك الإيمان بالقدر يخلي الإنسان يستقيم حتى في معاملة الآخرين، حين يقصر في حقه أحد أو يسيء إليه أحد، إذا كان بس الأمر يتعلق بالله لازم يأخذ حقه في الله. لكن لكن لو كان الأمر يتعلق، يعني لو إن الأمر مثلا يتعلق إن إنسان شتم إنسان، ده شتم وخلاص مش مهم، مين اللي هيرد المظلمة؟ لكن لو كان الأمر يتعلق بحق من حقوق الله عز وجل، هنا تكون الغيرة، هنا يكون الأمر هنسأل عنه، لأنه يأمر يتعلق بإيه؟ بالحق من حقوق الله عز وجل، أو إساءة لأمر من أوامر الله عز وجل. اللي يغار على دينه لا يسمح لنفسه ذلك. ليه؟ لأنه هيسأل. زي ما بقول لك كده، لو رأيت المعصية أو في مضمون، أو كما قال رسول الله، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، لو فعلت المعصية، المعصية اتعملت في مكان وانت رضيتي بيها أو ما، أنت مشاركة معه، ما انكرتيش، انت ما انكرتيش المعصيه، يبقى انت ايه؟ مشاركه في المعصيه. اذا مساله الايمان بالقضاء والقدر ده امر في حياتنا يا جماعه، لازم نؤمن بالقضاء والقدر، اطمئن الى قدر الله عز وجل والى قضاء الله سبحانه وتعالى. الايمان بالقضاء والقدر ايضا يرد الاحسان بالاساءه. حركي وخلي ده، سيب ده خلاص، في ايه؟ معلش. يرد الاحسان بالاساءه، او ينال بس كده، يعني اما يرد الاحسان، او يعني يرد احسانه بالاساءه، واحد يرد احسانه بالاساءه، احسان اليه يسيئه، او ينال من عرضه، ينال من عرضي بغير حق. ابو بكر الصديق يقول لو كان الامر يتعلق بكده بس انا مسامح، لو كان الامر يتعلق بالعرض او بالشتيمه او كده انا مسامح، بس الامر شديد برضه، مش هين، شديد جدا. ولكن هنا نقول القدر، الإيمان بالقدر يغرس في نفس المؤمن حقائق الإيمان المتعددة، فهو دائم الاستعانة بالله. لما تيجي تؤمني بالقضاء والقدر، أن قدر الله ما شاء فعل، تجد نفسك إيه؟ ملجأك ومين؟ بتتقاومي بمن؟ ولذلك بتستعيني بمن؟ بتعتمدي على من؟ بتتوكلي على من؟ بتاخدي بالأسباب. يغرس أيضا في نفس المؤمن الانكسار، تحس أن أنت وأنت إيمانك بالقدر كبير، تقول يا رب، تحس ان انت متذلله ومنكسره. انما الانسان اللي ما عندوش قوه في الايمان بالقدر تلاقيه متغطرس ومتعنت، وحتى عايز يقلب الحقيقه او الحقائق بالباطل ليضحي به الايه؟ الحق. هنا نقول من اثار الايمان بالقدر ايضا النقطه التي تلك وهي السابعه، ان الايمان يجعل لو انسان بيدعو الى الله عز وجل يصدع بدعوته، ويصدع بدعوته ويظل على الحق أمام الظالمين، ولا يخاف من الله لومة لائم، خافش. ولو اجتمع كل الناس تقول كده غلط، وانت شايفة ان هذا الامر يتعلق بامر يتعلق بالله، وانت بتقولي والله هذا باطل، وهم كل بيقولي والله معلش، والله ده حق، تقولي بس والله هذا باطل. الانسان لما يكون في قلبه ايمان بالقدر بالقضاء والقدر بيبقى قلبه قوي. نعم. من اثار الايمان بالقدر انه الانسان يصدع، اللي هو الداعي الى الله يصدع بالحق، فيبين للإنسان حقيقة الإيمان ويوضح مقتضياتها. زي ما احنا بنقول كده، يقتضي إيمان إيه؟ إنك تبقى راضية، تبقى سعيدة، تبقى مطمئنة، تبقى متوكلة على الله، تبقى فوض أمرك، تبقى خايفة إلى الله سبحانه وتعالى من الله. الإيمان بالقضاء بالقضاء والقدر طريق الخلاص من الشرك. ليه؟ لأنك لما تؤمني بالإيمان وبالقضاء والقدر بتؤمني بإيه؟ بالله وحده. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى المؤمن بالقدر يعلم أن كل ما في هذا الكون صادر عن إله واحد ومعبود واحد، فلا يعبد مع الله إلها آخر ولا يتخذ الله ندا وهو الذي خلقه. قيل والإيمان، وهي التاسعة، والإيمان بالقضاء والقدر يفضي إلى الاستقامة على منهج يعني سواء في السراء والضراء. يعني إيه منهج سواء في السراء والضراء دي؟ يعني لا تبطره النعمة، ما تجلوش النعمة يقوم يتكبر بيها، فإنه ممكن يعلم إن ممكن بلاءه الشديد في النعمة اللي جاية له. ممكن يجي لك نعمة ولا نبلونكم إيه بالخير والخير، لأنه شوفي بلاء، حتى النعمة بلاء لينظر ربي ماذا تفعل أو ماذا نعمل في النعمة. ولذلك تفضي القضاء بالقدر يفضي للاستقامة على منهج السراء في السراء والضراء، لا تبطله النعمة ولا تيأسه المصيبة، لأن بعض الناس والعياذ بالله لما جالهم مصيبة عندهم يأس شديد وقنوط شديد، فهو يعلم أن كل ما أصابه من نعم وحسنات فمن الله، ليس بذكائه ولا بتدبيره ولا بحسن تدبيره، لكن من عند الله. ما أصابه من ضراء أو سراء فمن من؟ علم أن كل ذلك بتقدير من الله سبحانه وتعالى، فيسكب في قلب هذا العبد الإيمان في قلب المؤمن، فيزرع الإيمان ده بالقضاء والقدر في قلب المؤمن رضا وطمأنينة، ما كله من عند ربنا، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. شفت امرأة ست، كانت هذه المرأة يعني عينتها بعناية يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله عليها، كانت مبتلاة جدا في أولادها، نسأل الله لنا عفو العافية، كان يكبر الولد شوية مبتلاة فيه وهي لسه عايشة، يتوفاها الله عز وجل وما تزيد إلا أدب طمأنينة وسكينة ورضا، يتوفى الزوج ما تزداد إلا رضا وقرب، ما تريها إلا بتصلي سبح سكتة تطعم طعام كده، لحد سبحان الله ما بتولد بقى في الجسد، بتولد في جسدها بشدة، ابتدى الدكتور يبطر منها حاجات، والله ما سمعتها ولا أذكر لها إنها بتتفوه بلفظ تبارز فيه ربي بالمعصية، رضا شديد جدا. ست ليلة ما ماتت، قلت لكم ماتت وهي ترى ملك الموت وتوحد وترضى بلقاء الله، قل من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، والله والله وهي بطر منها، راح منها من قلبها، ولادها سبقوها، زوجها سبقها، لم يبقى لها إلا ولد واحد هو العين موتها، وبعدين بعد كده سبحان الله من جسدها تفضل قاعدة مريضة لحد ما يتوفاها ملك الموت، لحد ما يأتيها ملك الموت وهي على هذا اليقين الشديد بالله، ما قنطت من رحمة الله وما يأست من رحمة الله وما ضجرت من بلائها، حتى لما سبحان الله يقطعوا لها رجلها أو يقطعوا لها جزء من رجلها. عشان كده بقول اليقين بالقضاء والقدر بيطمن القلوب، وإذا مات الإنسان بيموت على حسن الخاتمة، دي من الأشياء على فكرة اللي بتسبب للإنسان حسن الخاتمة. المؤمن بالقضاء والقدر دائما على حذر من أن يأتيه ما يضله، كما يخشى أن يختم له بخاتمة سيئة. يعني على سبيل المثال بتعملي شيء أو بتتكلمي كلام وتموتي عليه، وتموتي عليه. شوفي بقى لما الإنسان بيتذكر ذلك، لو اتكلم كلمة وهيعلم ان الكلمة دي قد تكون شيء يغضب الله عز وجل، يبقى مش قادر ينام، هل يسترضي الله عز وجل؟ كان الأمر ده بقى في حقه، ما مش يعني الأمر ده في حق آخر، يبقى الإنسان وذلك المؤمن بالقضاء والقدر على حذر أن يأتيه ما يضله، لأن ما يضلك إلا الشيطان، يسوق إليك الخطيئة، يسوق إليك المعصية والعياذ بالله، فإذا فتح القلب ليها نسأل الله العفو والعافية، كما يخشى أن يختم له بخاتمة سوء، ده اللي هو مؤمن القضاء والقدر، وهذا لا يدفع يعني ما يدفعش أبدا الإنسان المؤمن بالقضاء والقدر إلى التكسر والخمول أبدا. الذي يؤمن بالقضاء والقدر لا يتكسر ولا يكون عنده خمول أبدا، لأنه دايما بيعمل إيه، بل دايما في مجاهدة لنفسه للاستقامة والإكثار من عمل الصالح والمجانبة للمعاصي والمجانبة من للموبقات، حتى كما يبقى قلب يعني يظهر قلبه كده، فيصبح قلبه ليس معلقا إلا بربه سبحانه أو بخالقه، يدعوه ويرجوه ويستعين به ويسأله الثبات حتى حتى الممات والرشد والرشاد والسداد، يفضل يقول يا رب سددني، يا رب ثبتني، يا رب ارزقني، إلى اللي هي أن يتوفى الله سبحانه وتعالى. إذا آمن العبد المؤمن بالقدر فإنه يقبل على أمر الله وإن قلت الرفقة. يعني إيه؟ فيش حد بيعينه، أنت في البيت ما حدش بيعينك. واحدة بتقول مثلا والله أنا في البيت لوحدي وكله في وحدي، مش مشكلة، بس أنت مؤمنة بالقدر، يبقى اقبل على ربك وإن قلت لك الرفقة وإن قلت لك. لكن طبعا الأولى أن الإنسان يكون له صحبة صالحة تكون عونا، الصحبة الصالحة عون. إن من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر والإيمان بالقضاء والقدر قيل صحة إيمان الشخص بتكامل أركانه. أركان الإيمان كلها الستة، لأن الإيمان بذلك من أركان الإيمان الستة التي لا بد لا يتحقق الإيمان إلا به. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر قال لك إيه؟ طمأنينة القلب وارتياح القلب وعدم القلق. بتقلقي على ايه؟ انت قلقانه عليه، تقول انا قلقانه قوي قوي، ما تقلقيش، ده هتشوفي خبر بكره يفرحك ان شاء الله، تجري يجي لك من الله ما يسر ما يسرك باذن رب سبحانه وتعالى. فالايمان بالقضاء والقدر يكون مع يكون العبد فيه طمانينه القلب وارتياحي وعدم القلق في هذه الحياه التي يتعرض فيها الانسان لمشق شديده جدا، كل يوم بتتقلبي في ابتلاء سبحان رب العرش العظيم. اذا علم العبد انه ما يصيب، وهو تفتكري ان لو مر بلاء في حياتك هيبقى آخر بلاء، أبدا أبدا أبدا، يأتي بلاء آخر عشان هي دي الدنيا. فاستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن إيه ليصيبك، فإن عند ذلك سبحان الله فهنا تسكن النفس وتطمئن، بخلاف من لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه لا تسكن نفسه ولا تطمئن نفسه. ويصاب بالفزع ويصاب بالقلق. ليه دايما اللي هي البلاد الأوروبية فيها نسبة كثيرة من الانتحارات؟ عشان ما فيش إيمان بالقضاء والقدر، وعندهم تشاؤم. ده في بعضهم كان معرفش عنده، أقول لكم عنده إيه، عنده يعني ها جدا، نسأل الله العفو عليه. ولذلك كانت ما أنا بقول كتير جدا طبعا في تاني ولا خلاص خلاص آخر حاجة. طب يعني الله يكرمك قول ربي وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها، وهل قالك إن ذلك الله إيه يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل إيه مختار فخور. ولذلك هنا فلا يأسف الإنسان عند المصائب ولا يفرح عند حصول النعم بطرا وفرحا وينسى بقى العواقب. ونقول وعند المصائب يكون الصبر وعند النعم يكون الشكر. يقول عكرمة رحمة الله عليه لجس أحد إلا هو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا واجعلوا الحزن صبرا. شوف كلامهم قليل لكن جميل. وليس معنى هذا أن العبد لا يتخذ الأسباب الواقع من الأشياء يعني من الشر والجريبة للخير، لا يأخذ بأسباب الخير، ولكن وإنما يفوض بعد ذلك أمره على الله ويكون من ذلك أي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هنا يعني في على العبد مع هذا أن يحاسب نفسه، مهمة جدا مع القضاء والقدر. مش معنى القضاء والقدر يسترك نفسه، لا، يعمل خير ويأخذ بالأسباب ويحاسب نفسه ويصحح أخطاءه. وخلي بالك لما يكون إنسان عمل خطأ كبير يجي للشيطان يزين له، دي من ضمن التزيين، لا أنت على حق، لا أنت مظبوط، لا أنت صح، لا ده تزيين برضه. فيحاسب نفسه ويحط نفسه مكان النفس الأخرى، حب لأخيك ما تحب لنفسك. ولذلك هنا يصحح أخطاءه فإنه لا يصيبه شيء إلا بسبب ذنوبه، نسأل الله العفو والعافية. وما أصابكم مصيبة في مكاسب أيديكم عفوا عن إيه كما قال ويعفو عن كثير. من ثمرات الإيمان بالقدر الثبات عندما واجهت الأزمات كما استقبال مشق الحياة بقلب ثابت ويقين ثابت. فلا زلزلة كبعض الناس تعبد الله على حرف، إن أصابها خير اطمأنت به وإن أصابته فتنة ويعلم ذلك العبد الذي يؤمن بالقضاء والقدر أن الله خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك نقول كم جرى على رسول الله لما يجي نؤمن بالقضاء والقدر، كم جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم محن وشدائد، لكنهم واجهوها بإيه؟ بإيمان وثبات وعزيمة وصبر، فكان من الله أن مكنهم من الأرض سبحان الله. لذلك وعلى الله فليتوكل المؤمنون كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر يا جماعة حاجة جميلة جدا، تحويل المحن إلى منح. بص تلاقي مثلا إنسان في نعمة من النعم مش موجودة عند الإنسان ده، يوم الإنسان يقعد يقول إيه اللهم لك الحمد يا رب العالمين، ده الحاجة اللي مش موجودة عندي دي خلتني أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، دي جت عندي كانت فاعلة كذا. واحد مثلا عنده مال يقول يا اللهم لك الحمد يا رب العالمين، ده يمكن المال ده لو كان جاري كنت بطرت واشرت وعملت وعملت معاصي، يوم يحمد ربنا. يجي له مثلا على سبيل المثال ولد مثلا، واحده ما عندهاش صبيان، وجيت مثلا واحده عندها بلاء في ولد، تقول اللهم لك الحمد يا رب العالمين، ده انا لو كان عندي ولد بالشكل ده كنت اعمل ايه وابني كده. اخت لما تيجي اخت مثلا تقول لي ايه في ذل شديد جدا، وتقول لي اعمل ايه، ابني بيتعاطى الحاجات اللي مش كويسه دي، والله اني ابص لها كده اقول والله سبحان ربي، ربي سبحانه وتعالى كريم ورحيم، والله ان شاء الله يرفع البلاء، يرفع البلاء، في بلاء في بلاء. ولذلك تحول في حقك المنح، المحنه اللي جايه لك ازاي تحوليها الى منحه، بانك منحه ازاي، اكسري من الاستغفار، اكسري من الشكر، اسالي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يزر الحق، يبينه، يجليه، يجليه، يشيله. الحق ساعات الناس بتبقى مش شايفاه، لكن من صاحب الحق ومن الذي يظهر الحق سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يعني في قول ربي سبحانه وتعالى، هنا في قول الله ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله كما قال ربي ومن يؤمن بالله إيه يهدي قلبه. قيل المصيبة معناها، يقول علقمة، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى وسلم. ومعنى الآية الكريمة من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره وهدى إلى كل خير. ذلك هنا نقول وعوضه ربي في المصيبة بأشياء يبدله خيرا، يبدله إيه كثيرا. النهاردة عمل لهم أنا مجلس تأديب يعني، يقعدوا كده جنبي. وهذا من نزول المصائب التي من قضاء، لأن كلها من قضاء، فلا دخل للعبد في ذلك ولا دخل للعبد في ربه ذلك، بس الإنسان عليه أن يصحح نفسه ويصحح سلوكه. وبعض الناس يخطئون خطأ فحشاً، يعني عندما يحتاجون بالقضاء والقدر على فعل المعاصي، بعض الناس تعمل معصية تقولك إيه ما هو لو ربنا عايز، لو ربنا عايز طبعاً كلمة خطأ، لو ربنا يريد أن أتوب هتوب، وفعلاً كلمة حق، لكن إيه أيوة نعم. ولذلك لو رب سبحانه وتعالى تقولك لو ربنا يريد أن أفعل كذا لفعل. في حد بيعمل كده عندك حاجة، مين كبع الأرض ما شاء الله أخواتي، مين سفيان، سفيان سفيان سفيان سفيان سفيان بيفتح الازازة كباها الارض، هاي كباها الارض. طب ما هي لولا فاطمة الله يرضى عليك. سفيان بصي لي بقى، تقعد وجنبي بصي لي على طول، بصي لي ولو ما تحركش من جنبك ويبصي لي على طول، عايزة يبصي لي بقى، بصي لي على طول بس كده، مش قادر يواجهني طبعا. موقف شديد فوش ضحك، موقف ما فوش ضحك ابدا. في بيت ربنا حد يكب ماء في بيت ربنا؟ ربي يجوز، يجوز ان الماء يسكب في الارض؟ يجوز ان البنات المطلطه على السلالم بتاع بيت في مسجد ربي، يعني افضل الاماكن اللي هو سبحان الله اعظم باماكن عند الله المساجد، يجوز؟ يجوز. ولو بعد كده جوزتوه انتوا عامل فيكم ايه؟ يجوز انهم يرموا الحاجات اللي مش نظيفه؟ يجوز ان اطلع فوق الاقي شعر مقصوص فوق؟ يجوز ان الامهات يطرحوا الحاجات؟ يجوز يا امهات، يا امهات، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. انا عبده، انتوا بتراقبوني، لكن انا عايزاكم تراقبوا ربي سواء فوق او تحت او في اي مكان، راقبوا الله، عشان التصرفات اللي بتحصل محتاج مراقبه، تحتاج مراقبه. نرجع مره ثانيه للدرس اللي هي من ثمرات القضاء والقدر ان يدفع الانسان الى العمل والانتاج والقوه ونبذ المعاصي، ولا عندما ياتيه الموت كده نقول يا ربي سبحانه وتعالى، لانه كما قال ربي سبحانه وتعالى اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. كذلك الايمان بالقدر يعني سبحان الله بيقول لك ايه، وكذلك الايمان بالقضاء يتوفر المؤمن اذا علم ان الناس لا يضرونه ولا ينفعونه، اذا علم ان الناس لا ينفعونه، ما تهمهمش حاجه دلوقتي حبيبتي، عشان الصوت، عشان الصوت، عشان الصوت، لان كده هي وسخته معلش. اذا المؤمن علم انه الناس لن تضره الا بشيء ربنا كتبه قدره ربي سبحانه وتعالى، هيعمل ايه؟ هيتوكل على الله، هيتعلق قلبه، مش هيتعلق بالناس ابدا، ابدا لن يتعلق قلبه الا بمن؟ برب الناس. ولذلك لا يشرك ابدا، زي كنا نقول لا يعتمد عليهم وانما يتوكل على الله ويمضي في طريقه، واذا اصيب بنكسه حتى وفي طريقه ولم يتوفر له مطلوب فان ذلك يجعله لا يبعد عن المواصله في طريقه الى الله. لو وما قلش لو ما فعلت كذا كان كذا وكذا، لان هذا لو دي من عمل ايه؟ الشيطان. فالمفروض الانسان ومن يصدق بقول ربي ومن يتوكل على الله فهو ايه؟ حسبه. ان الله بالغ ايه؟ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا كما جاء في كتاب ربي قدر الله سبحانه وتعالى. ده نقاط بسيطه في الايمان بالقضاء والقدر هتخلي الانسان. لا خطا، هذا الدعاء خطا. اللهم اني لا اسالك، بعض الناس تقول دعاء بتدعي تقول اللهم اني لا اسالك رد القضاء لكن اسالك الله. لكن خطا ولا صح؟ خطا. الصح ايه؟ لا يرد القضاء الا الدعاء، يعتلجاني ايهما اقوى نزل، قضاء نازل. عشان كده بقول لك ادعو ادعو، لكن اللهم خف غلط طبعا، لكني اسالك العفو والعافيه، اللهم ارفع مقتك وضبط. توعد تدعي القضاء نازل نازل، قضاء ينزل اهو والدعاء طالع، يعتلجاني ده ايهما اقوى؟ يصدق يرفع الاخر، بس كده. يبقى دي نعم مكتوب مقدر. لو اجتمعت الناس الانس والجن على ان يضرب بشيء لن يضرب بشيء ده ابدا، لان ربنا مش كاتب امر مقدر، عشان ده القضاء والقدر يا حبيبتي. زي كنا نرجع مره ثانيه في الهدايات المستنبطه، عشان كده بقول لكم يا بناتي اللهم ارزقني واياكم الثبات حتى الممات. ان الانسان يبقى حاسس ان هو حتى المماء في موته يبقى ثابت على دينه، يقبض كده هو راض عن رب كريم. بذلك هنا نقول اثبات اثبات القدر. النقطه الرابعه اثبات ما عليه المشركون من تناقض واختلاف، فانهم يقسمون بالله تعالى، والقسم بالله يفيد التعظيم. انت بتقسمي بالله، الا كنت بتعظمي الله عز وجل، النبي يقسم بالله فبيعظموه، فكيف لا يستجيبون للحق؟ يبقى هم مناقضين لعملهم ولا لا؟ يقسموا بالله لكنهم ايه؟ كاذبون. ولكنهم زي بالظبط ايه؟ تلاميذ ابليس فعلا. وقسمهما اني لكم لمن ايه؟ النصحين. هو قسم، هو ابليس ده كان بيقسم في هذه الايه. فاولئك تناقض شديد، فكيف لا يستجيبون الحق ويدعون به، واثبات ما هو عليهم من الكذب. دايما الكذاب والعياذ بالله يا جماعه. الانسان الذي يكذب يفعل كل شيء. الانسان اللي يكذب ممكن يسرق، الانسان اللي يكذب يعمل ممكن كل شيء كل شيء. ولذلك الكذب لو شفتي ثمرات الكذب في حياه الانسان يهدي الى ايه؟ الفجور. والفجور كاسم جامع لكل شيء بقى. نسال الله العفو والعافيه ان يرزقنا الصدق وان يجعلنا مع اتقوا الله وقولوا مع الصادقين. ولو كان الحق ما تكذبيش ابدا، ولو كان الكذب ده هينجيك ما تكذبيش، اللي هينجيك هو الله عز وجل. الصدق منجا، قولي الحق ولو اللي قدامك كذبوكي، لكن من الذي سيصدق هذا؟ من اللي هيبعت الحق؟ ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول كان ختام المقطع قول هذه الآيات بقول ربي سبحانه ولكن أكثرهم يجهلون. الجهل داء عضال. الجهل لما تيجي تلاقي الإنسان جاهل أعدى، يكون أعدى أعداء الجاهل نفسه. ليه؟ لأن الجاهل ما بيطهرش نفسه، ما بيستغفرش، ما بيبطلش كذب، ما بيتبطلش مراءة، ما بيتبطلش نفاق. الكذاب يكذب يفضل يكذب يقول زي وهو جاهل. جاهل بإيه؟ جاهل بأمر، جاهل بأول مصلحة لمصلحة نفسه. لأن أول من يعني أول حد أذن هو أول من أذى من؟ نفسه. لذلك هنا نقول الجهل داء عضال، لا يرد هذا الجهل إلا بقبول العلم النافع، فهو الدواء الناجح. لكن المشركين لا يقرون بما هم عليه من الجهل. دايما الانسان العاصي او الكاذب او المنافق او ما وعايز حد يقنعه بصدقه ان هو اللي على حق، يحتاج الى ذلك. اسال ربي ان ينجينا من الكذب يا رب العالمين. ولذلك حتى يتقبلون دواءه، يبحث عن من يجد جاهل يقوم يتقبلون ايه؟ هذا الداء بتاعهم يعني المرضهم. وتلك آفة تزيدهم علة فوق العلة، إن كمان يلاقي مثلا الجاهل ده يلاقي حد تاني يعينه على إيه؟ أو الظالم ده يعينه على إيه؟ مظلمته أو مظلمة. قيل وزيد قيل في كلمات كده يعني نختم بها نقول في ذلك، قيل إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف إذن تدري؟ ما كنتش فاهم بربك هتدري إيه؟ جهلت ولم تعلم بأنك جاهل، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ جاهل من أنا مش فاهمة، وده جاهل لأن أنا مش فاهمة. أوه أنت مش فاهمة؟ وكل ده أنت قاعد جاهل بمن؟ أنت جاهل بالله عز وجل، مش فاهم. إذا كنت من كل الأمور على عمن فكن هذا هكذا أرضا يطأك الذي يدري، اللي فاهم هيعلمك. ومن أعجب ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري. حلوة دي، جميلة جدا. هكذا يقول الشعر أبياتنا. لا لا لا لا لا أهو لقيت. أنا لقيت. أه لقيته. أنا أقول الصبح ده بتاع مين؟ بتاع مين؟ أنا. جزاكم الله خير. أه صح. شعر جميل. بان كله؟ بصوا ساكتين عليا. قصة بس. قصة باينة. الله يهديكم. أهو. بس خلاص. عشان تعرفوا جميل يا أمي. مش شفنا بقى. بس ما تقلقيش احنا عارفين. طيب يا بنات شفتوا الأبيات بيقول لك إيه؟ ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري. وأنك لا تدري أنك لا تدري. يعني جهل فوق جهل فوق جهل. أسأل ربي أن يرزقنا. ده بتركب يعني. بتركب يا رب. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم علما مهما عدنا نتعلم لحد ما نموت يا بنات. إحنا جهلة هنحتاج إلى يعني هنحتاج نتعلم ونحتاج إلى نتعلم وكل مدري. وبعدين بقولك ده أنت لو قلت في مسألة كانت المسألة دي ما تعرفهاش وقلت فيها لا أدري فأنت تدري. فقد أفتيت. ولذلك هنا امرأة توفى زوجها وهي كانت معتادة على نزول المساجد وتنزل تصلي الفجر. لا انسي بقى. تنزل تصلي الفجر بالمسجد المجاور لبيتها، فهل تمتنع عند النزول حتى انتهاء العدة أم تنزل للمسجد؟ بص يا حبيبة قلبي في العدة جوزها مات. هي بالنسبة لرأيي ما سلم حبيبتي في المسألة دي يا بنات إن هي الأمر المرأة التي مات عنها زوجها، أنتوا عارفين العدة 4 أشهر و10 إن هي المفروض إنها تتوقف في النزول، إن تعتد ببيتها اللي مات فيها جوزها، يعني تقعد فيه ولا تكتحل ولا تطيب ولا تلبس ذهب. أنا يعني ممكن تروح الواحدة جوزها مات وتلاقي لابسة الصيغة ولابسة الألماز ولابسة مش عارفة إيه. لا ده مش كده وبس، ده اللي ممكن جدا جوزها يموت ولا كده يعملوا بقى يجيبوا الكوافيرة بقى عشان تعمل الشعر وكده. بجد. وبعدين سبحان الله، يعني عايزة أقول لكم إن سبحان الله ولو في بنات برضو معاها الكوافيرة عشان يخلصوا. وبعدين الخياطة بيجيب بقى الفساتين عشان ده بجد بيحصل. حتى إن اللي بيروح يعزه اللي بيروح يعزه بيقول لك سبحان الله في كرنفال يا بنات من أحدث الأمور في الذهب والفضة وكذا، يعني في الإزهار اللي هي إيه. ودلوقتي أمر تاني آخر، مسألة إن ما عدا كل دي سبحان الله، ده هي المفروض لو في ذهب تقلعه، لو في فضة مفيش، لو في طيب ما تضعش، لو في كحل ما كل الزينة، الثوب أطيب الثياب ما تلبسهاش، البمبة والخضر والفستقي والكل لا لا لا لا لا لا لا ما تلبسي إلا الثياب اللي هي إيه؟ الزينة. مش لما تيجي سبحان الله تبقى بيتها بتلبس كل شيء، ولما تيجي تخرج تلبس الأسود هو أصلها هي بتلبس كده، يعني الأسود هو ثيابها ولا مش ثيابها؟ لا مش ثيابها. يبقى الأمر فيه أمور لازم بد أن الإنسان يعرفها، إن هي موضوع العدة بقى، في موضوع العدة وبيعملوا بقى دلوقتي ديوك رومي وحاجات كتير يا بنات. انتوا طبعا عايزين تدوروا على اماكن دي. انا عارفه لا والله يا بنات كان في سبحان الله يعني ها لا لا لا لا يعني كان في ما شاء الله رجل كده طيب، يعني سواء موجود في بيت كده بيقول انا كنت تحت البيت وفي عزا، والعزا طالع بقى صواني ما شاء الله الصوان، ما لا حتى في الفرح صواني، حتى في القرى صواني، بس البيت ده بعد صينيه وده بيت صينيه. لكن هنا بقى ايه كل ما يخطر على بالك مما يخطر من تورتاته كله، يعني كل شيء. فهو بقى الراجل البسيط بيقول ايه بس مش يعملوا اكل طبخ بيظبط تورتات. هو في الاسم بيقول لك كده بيعمل حلو بقى كمان هنظبط سله بس اسمع بس ما تحدديش هالحاجات. لقيت بقى ايه الشقه بتاعتها انا بروح عندها يعني، بس ما تحدديش. ايوه اسمع، بس لقيت بقى ايه الدباديب ومش عارفه ايه فرش الشقه وحتى طب ماشي ماشي السوده والدبابيب ومش عارفه ايه وفرشه وعامله يعني حاجه ما شفتهاش عمري عامله كده، ما معرفتش اقول لها ايه يعني. ملائكه فين ملائكه؟ ما علينا، نرجع هنقول لك هنقول لها ايه دلوقتي. المهم كبيره قوي يعني اسوده في البيت وكده. لا يا جماعه لا ادخل. المهم نرجع مره ثانيه للمساله، ان المراه ما تخرجش من بيتها. لكن هنا بالنسبه للراي، بالنسبه للجنه الفتاوي، افرضي المراه دي في جيم جنب بيتها مسجد او درس علم بتروحه وده هيطيب قلبها، تنزل وترجع على طول، تنزل مش بقولي برضو لكن تنزل الفجر مش ضروري. لا لا لا، لكن تنزل تصلي الفجر لا يجوز، تنزل تروح نام وترجع بيتها قبل المغرب. يعني لو الدرس هيستمر بعد المغرب ترجع بيتها في النور. وحاجة تانية بقى، حاليا حاليا حاولي يا نهار ابيض جوزها ميت. اسمعي يا بنتي بس اسمعوا للفتوى دي. يعني هي جوزها ميت وحط مناكير في صابعها، ما هو يمكن يكون موجود من الاول. طب ايوه الصلاه جوزها شديد. طيب ما علينا، دي في يعني حاجات كتير محتاجه تظبيط شديد يعني. طبعا هي بتقول هل يجوز بقى تبقى الواحده ميته وايه ليها فيها الحاجات دي؟ بقول لك بتخلع السنه، تخلع الذهب والفضه وكل مزينه لما تيجي، لو هي بتستخدم حاجات اللي هي في حمامها معطرات او حاجات الزوارق ما تستخدمهاش، زي بالظبط ما تكون زي ما تكون بالظبط. لو هي حتى ولادها بناتها مش مشكله، الام بس، الزوجه فقط زي المحرمه بنتي. فانا بقول لك ان سبحان الله يعني فعلا بعض الناس تقول لك اول حاجه ان يعني سبحان الله الامر ده اللي هو امر اللي هو الكوافيره وعمل الشعر والبانيكير والبديكير وكل الحاجات اللي انتوا عارفاها، اي شرع هذا؟ مفيش تعظيم للمؤتمر، فين تعظيم؟ دي برضه شعائري. بص يا بنات، دي لا دي شعائر، دي وفاء، وفاء للزوج. يعني حتى لو كانت الزوجه زوجها، يعني يا جماعه حتى لو الزوجه كبيره وزوجها معاها في البيت اهو، في شعائر، في في في تعظيم. هتقول لك طب ما احنا خلاص كبرنا طباعه ده 4 أشهر وما دام خلاص ما فيش حمل ولا، اقول لك دي ده حكم في كتاب الله، لابد ان حكم شرعي، لابد ان نعظمه. فالاخت اللي بتسال السؤال ده ممكن تنزل بس ترجع بيتها مبكرا، وما تبقاش بقى ايه من اللي بتدفع المساجد، تتخير بيها. لو ما عندهاش كمبيوتر، لو عندها كمبيوتر ممكن تدخل مثلا زي بس كده مباشر، ممكن يدخل الدرس عندها، يبقى الاول تبقى بيتها وتسمع من ايه في الموبايلات دلوقتي والتليفونات معاها كل حاجه. اثبت دراسات عملنا ان ياكل 3 تمرات سبع حسب ما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، تحيط به هاله زرقاء فلا يقترب منه الجن. Amen. Mm-hmm. اللهم اجمعني معكم في فردوسي الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك مع أمهاتنا وأبائنا وأزواجنا وأولادنا وأحبائنا ومن فتح قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.